السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بطلبة العلم الكرام، هذا هو لقاؤنا 34 من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى سورة الأعراف، وهي المجلد السادس. بقي لنا فيها تقريبا يعني ربعان أو أقل، إن شاء الله بعدها ندخل في سورة الأنفال. قبل أن نبدأ، ندعو الله تبارك وتعالى للمؤمنين والمؤمنات في فلسطين وفي كل مكان، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، أن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم على هداه، وأن ينزل السكينة على قلوبهم، وأن يهلك عدوهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا. وندعو بدعاء الصحابي الكريم خبيب حينما دعا على من غدروا به: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت من جاهد في سبيله ابتغاء وجهه وابتغاء إعلاء كلمة الله. وقد وصلنا إلى صفحة 678. تفضل زاهر. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نعم، تفضل اقرأ من أول تفسير الآيات. واذكر يا محمد. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، أي واذكر يا محمد حين اقتلعنا جبل الطور فرفعناه فوق بني إسرائيل كأنه سحابة تظلهم، كما قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال سبحانه: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. الآية: وظنوا أنه واقع بهم، أي وغلب على ظنهم أن الجبل ساقط عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي وقلنا لهم: خذوا ما أعطيناكم في التوراة فاقبلوه واعملوا به بجد واجتهاد من غير تقصير ولا تفريط، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الآية: وقلنا لهم: واذكروا ما في التوراة من العقائد والأوامر والنواهي وتدارسوها كي تتقوا ربكم بالعمل بها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قبل أن ندخل على هذه الآية، ذكرنا كثيرا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى يذكر في القرآن كثيرا وإذ، وأحيانا يذكر إذ. كلمة وإذ هي حدث جديد أو موقف من مواقف الأمم السابقة أو أمر من أنباء الغيب يعلمه الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يذكرها. وأي مشهد من هذه المشاهد لا بد أن يكون فيه عبرة. فربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا في هذه السورة قصص الأنبياء الكرام، بدأ بقصة آدم، ثم ذكر نبأ نوح مع قومه، ثم هود، ثم صالح، ثم ذكر كذلك لوطا وشعيبا، وانتقل الحديث إلى موسى عليه السلام، وذكر فيه أمرين. الأول ما يخص دعوة موسى لفرعون، ثم بعد ذلك ذكر في نهاية الأمر مطاف في نهاية الأمر إهلاك، ذكر إهلاك بني إسرائيل، آسف، إهلاك فرعون وملئه. ثم بعد ذلك انتقلت القصص والأنباء عن بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وهذا آخر، يعني هذا النبأ من آخر ما ذكر عن بني إسرائيل في هذا في هذه السورة، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وفي هذا بين الله تبارك وتعالى أنه اقتلع جبل الطور فرفعه فوق بني إسرائيل كأنه سحابة تظلهم، وأمرهم أن يأخذوا، يعني هم ظنوا أنه واقع بهم، وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم الله تبارك وتعالى من التوراة وما فيها من الشريعة بقوة. والأخذ بقوة يعني بجد وبإرادة عمل، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وشرع له شرعا أمره فيه ونهاه. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وشرع له شرعا وهداه، فليس المراد أن يدخل الإنسان في دين ثم لا يلتزم بما فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا يدل على أن الإيمان له مقتضيات وله لوازم. من الناس من يأخذ بهذه الأوامر والنواهي من نفسه، ومنهم من يلزم بها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع العقوبات وشرع الحدود وحذرنا من سيئات الأعمال، وهي المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. فربنا تبارك وتعالى قال لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، كما جاء في الآية السابقة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ثم قال: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما فيه، لأن الذكر هنا ضد يقابله الغفلة، والذكر ليس المراد منه مجرد التذكر، وإنما الذكر ألا يكون الإنسان غافلا، والذكر هو العمل. لذلك الإنسان يحتاج أن يعان على هذا الذكر، وفي الدعاء: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا ما هو الذكر؟ الذكر هو الأخذ بهذا الدين، سواء بذكر اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح. فكل من ترك معصية فهو ذاكر لله، وكل من عمل بطاعة الله فهو ذاكر لله، وكل من تلا كتاب الله فهو ذاكر لله، وكل من حدثته نفسه بعمل معصية ثم تركها فهو ذاكر لله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر هذه السورة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا يدل على أن الإنسان إما أن يكون متذكرا، وإما أن يكون غافلا، وإما أن يكون غافلا أعمى. فربنا قال: واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وهذا يدل على أن تذكر أحكام الله والعمل بها هو سبب لهذه التقوى. ثم سيأتي هنا نبأ، هذا النبأ يعني حصل فيه خلاف كبير جدا، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك. طبعا هذا نبأ جديد، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة مجموعة من الأنباء أمرنا أن نتذكرها وأن نعتبر بها، لأن أي نبأ من الأنباء لا يكون لمجرد العلم، وإنما يكون عبرة، ويكون تثبيتا وتعليما، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فربنا قال هنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نريد أن نلاحظ دائما في أي سورة ندرسها النداء. لاحظنا في هذه السورة أن النداء كان: يا بني آدم، تكرر معنا في أكثر من موضع: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وغير ذلك. تمام. فربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر بني آدم، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ما سيذكر هو أصل فطري، يعني هذا الأصل الفطري يدخل فيه كل بني آدم لا يخص المؤمنين. فربنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه السورة تكرر فيها كثيرا لفظ الذكر ولفظ الغفلة، لفظ الذكر ولفظ الغفلة. الذكر هو اسم عام يقابله الغفلة، فالذكر هو العلم وهو العمل، ليس الذكر مجرد ذكر يجري على اللسان، وإنما الذكر والعمل. والغفلة هي ما يقابل ذلك، يدخل فيها الإعراض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وستختم السورة أيضا بالنهي عن الغفلة: ولا تكن من الغافلين. وهذا يدل على أن هذه السورة تذكر المؤمن بأمور ينبغي أن تبقى أمامه، منها هذا الأصل الفطري، وهو أن الله تبارك وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وهذا يدل على ماذا؟ أن كل بني آدم مفطورون على هذه الفطرة السليمة، اللي هي العلم المجمل بأن الله تبارك وتعالى ربهم، وأن لهم خالقا، وأنهم لن يخرجوا عن هذه الفطرة إلا بفعل فاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. لماذا؟ لأنهم فيهم أصل هذه الفطرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر هذا الأصل الفطري، مثلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كلمة يتذكر تدل على أن هذا الأصل موجود عنده، لكن يريد من يذكره. قد يتذكر وقد لا يتذكر، فرعون لم يتذكر. مثلا قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فنلاحظ أن التذكير بالفطرة هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن كل إنسان عنده هذا الأصل، كل مولود فيه هذه الفطرة، وهي الاستعداد الإجمالي لقبول هذا الإسلام. وهذا فيه فائدة نفيسة جدا في تربية الأبناء، وهي بخلاف ما يقول كثير من الناس، إن أنت مثلا تريد أن تعود الولد على طاعة الله وعلى الإيمان وعلى الإيمان بالغيب وعلى العمل الصالح وعلى ترك ما نهى الله عنه، فيقول لك: لا تستعجل على الولد، هذه أمور شقة عليه، لا بد أن تتدرج فيها. بالعكس، قابلية أي طفل إلى هدى الله علما وعملا أعظم من قابليته لتعلم أي علم في الدنيا، علم اللغة أو علم الكيمياء أو علم الجغرافيا أو التاريخ أو غيره. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى فطره على العلم والعمل إجمالا، يحتاج فقط من يحسن البيان ويحسن العرض ويكون عاقلا في أن يعلمه محكمات الإسلام أولا، وأن يكون هو قدوة له. المهم أن من الأخطاء الكبيرة ما يظنه كثير من الناس أن تعليم الأبناء للدين من جهة العلم والعمل، لا أقول العمل فقط اللي هو الصلاة والصدقة والصوم، لا، أنا أتكلم حتى العلم، الإيمان بالغيب، أنك تكلمه عن الملائكة وعن الجن وعن اليوم الآخر وعن الجنة وعن النار وعن الأنبياء، لديه استعداد فطري لكل هذا. قد يأتي في قلبه بعض الأسئلة، وأنت يجب أن تتعلم كيف تجيبه، ولا يلزم أن تجيب في كل سؤال، يمكن أن تقول له: لا أعلم، تبين لهم أن دائرة العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالشاهد أن هذه الآية من أعظم الآيات، وهي مناسبة جدا لسورة الأعراف. لماذا؟ لأن سورة الأعراف سورة مكية، وكثر فيها النداء يا بني آدم، فهي تتكلم عن الأصول الكبرى والأمور الكبرى في الإسلام. وهذه فائدة عظيمة للدعاء. لماذا؟ لأن كثيرا من الدعاء يدخلون في تفاصيل الشريعة قبل أن يتكلموا عن محكماتها، وهذا خطأ. ينبغي أن تكون المحكمات هي الأصل في الدعوة إلى الله، والدعوة إلى ما يمكن أن نسميه بصبغة الإسلام. بعض الناس يدخل في تفاصيل ودقائق، أو أحيانا يبقى يجيب على الشبهات التي يثيرها من يدعوه إلى الله. لا، ينبغي أن تبدأ بهذه الأمور الكلية الكبرى: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالوحي، الإيمان بكتب الله، الإيمان بالتذكير بنعم الله. سبحان الله، قبل يومين كان عندي أحد الأصدقاء وحكى لي إن هو في دولة، إحدى دول الخليج، وحكى لي إن هم جالهم شخص مدرب لياقة بدنية من أيرلندا، بيقول لي: ما شاء الله وسيم وشعره جميل ووجهه حسن جدا وجسمه قوي جدا والعضلات وهكذا. فبيقول لي هذا الشخص بقي معنا تقريبا شهر، وبعدين قال يعني فجأة لقوه بيقول لهم: أنا أريد أن أسلم، أريد أن أدخل في الدين. فهم قالوا له: يعني طيب، علمون، هو ينطق الشهادتين. فهم بقى عايزين يتكلموا، يعني ما هو السبب الذي جعلك تريد أن تدخل في الإسلام؟ فهو كان مقيم في فندق، فهو بيقول: أنا كنت أقف أمام المرآة دقيق في هذا المعنى العظيم لتفهموا أن سبل الهداية لا حصر لها، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد عبدا، إذا علم في عبد خيرا، فإن الله تبارك وتعالى ييسر له من الآيات ما يشرح صدره لهذا الدين. تمام، وكلمة يشرح صدر دي لوحدها محتاجة محاضرة يعني. طيب هذا الشخص بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أنا كنت أقف أمام المرآة فأجد يعني شكلي وسيما، وأجد شعري جميلا، وجسمي يعني قويا، والعضلات وخلقتي حسنة. فبيقول كنت أريد أن أجد أحدا أقول له شكرا على هذه الأمور التي جعلتها فيه، يعني هو طبعا مش عارف يعبر عنها، هو يريد أن يشكر نعم الله. فبيقول بقيت مشغولا جدا، من الذي يستحق أن أشكره على ما أنا فيه؟ يبقى لاحظ أن هذا الشخص علم أن ما فيه ليس من عنده، وإنما هو من عند أحد آخر. من هو الأحد الآخر ده؟ هنعرف كيف تعرف عليه. الأمر الثاني يريد أن يشكره، يعني هو لا يقول هذا من نفسي أنا، لأنه عارف أنه خلق هكذا، شايف واحد مثلا غيره خلقته على غير هذه الخلقة، أو جسمه مش بهذه الصورة، فهو لا شك أن الله اختصه بذلك، فهو يريد أن يشكر من اختصه بهذه الأمور. فبيقول كان موجود في الفندق ساعتها ترجمة للقرآن بالإنجليزي، فصديقي بيحكي أنه هو بيقول له أنا فتحت المصحف وجدت أول كلمة الحمد لله. فأحيانا بعض التراجم بترجم كلمة الحمد للشكر، طبعا في بينهما فرق، تمام، الحمد غير الشكر، لا يتطابقان، لكن الشاهد أن هذا الشخص لما وجد كلمة الشكر لله ووجد أن معناها أن احنا بنشكر الله على نعمه، وعلى أن خلقنا ورزقنا وخلق لنا عينين ولسانا وشفتين، بيقول هذا المعنى هو أعظم سؤال كنت أفكر فيه، من الذي يستحق أن أقول له شكرا؟ تمام؟ بهرني جدا في هذه القصة إن هذه أمور فطرية، يعني إيه؟ إن الأمور الفطرية التي ذكرت في القرآن خصوصا في السور التي تذكر النعم، سورة الأعراف هكذا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة إلى آخر ذلك، تمام؟ فهذه الأصول الفطرية لا بد أن يتعلمها الدعاء، ولا يدخلون في تفاصيل الكلام عن الأحكام الشرعية قبل هذه المحكمات. طيب هنقرأ بقى الخلاف، طبعا نضطر نقرأ برضو الحاشية يا زاهر، يعني اقرأ الآية وبعدين نبدأ نقرأ الحاشية. وإذا أخذ ربك، تفضل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي واذكر يا محمد حين استخرج ربك ذرية بني آدم بعضهم من ظهور بعض، وأخرج جميع ذلك من صلب آدم في صورة الذرع ليأخذ عليهم العهد. نقرأ الحاشية يا شيخ. لا أسمع. أيوة نعم. وممن اختار هذا المعنى ابن جرير والواحدي، هذه هي؟ نعم، تقرأ كل الحاشية. والشنقيطي ونسبه إلى جمهور السلف. وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب وسعد بن جبير وعطاء ونصر بن عربي والضحاك. قال الواحدي قال أبو بكر بن الأنباري. مذهب أصحاب الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية هو أن الله عز وجل أخرج ذريات آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم في صور الذر، وأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون، فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم. وقال رازي. طيب هو عشان نفهم هذا المعنى شباب، وهذا معنى دقيق شوية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني الله تبارك وتعالى أشهدهم على أنفسهم حتى لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الله تبارك وتعالى، يعني هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الله تبارك وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا الأمر هو الأخذ. ثانيا الإشهاد، أشهدهم على أنفسهم. ما هو هذا الإشهاد؟ ألست بربكم؟ نلاحظ أن كلمة الرب هنا معناها ما معناها؟ الخالق، الهادي، المدبر، المنعم، فيها أفعال الله، يعني في فرق بين كلمة الله أو الرب. كلمة الله غالبا أفعال العبد إلى الله، اللي هي العبودية، سواء التوكل أو الإيمان أو الخوف أو الرجاء أو الصلاة. فكلمة الله متعلقة بأفعال العبد إلى الله، تمام كده؟ المألوه يعني. الله هو المألوه يعني المعبود تبارك وتعالى. طيب الرب فيها أفعال الله، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والهداية وهكذا. فواضح جدا أن الله تبارك وتعالى قال لهم ألست بربكم، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء، على أن الإنسان مفطور على هذا الأمر، وهو العلم بأن له خالقا ربا مدبرا هاديا منعما، وأنه لم يخلق عبثا وإنما له رب، تمام كده؟ وواضح جدا أن هذه الحجة التي يبدأ بها الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأنبياء لم يبدأوا كما يقول بعض المتكلمين يقولون للناس أنتم مخلوقون ولا بد أن يكون لكم خالق وهذا الخالق يستحق العبادة، لا، وإنما بدأوا مباشرة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يدل على أمرين: أنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى ربهم، وثانيا يعلمون أن هذا الرب يستحق العبادة، لكن مشكلتهم أنهم يشركون في عبادته، وقد يجتمع مع ذلك ذنوب أخرى مثل مثلا ذنوب قوم لوط أو قوم شعيب، تمام كده؟ لما يعرض عليهم هذا الإيمان قد يقبلون وقد يعرضون، لكن الذي يهمنا هنا أن هناك ميثاق أخذ على هؤلاء. فالقول الأول قول جماعة أو جمهور من أهل العلم، وهو أن الله تبارك وتعالى استخرج ذرية بني آدم بعضهم من ظهور بعض، تمام، وأخرج جميع ذلك من صلب آدم في صورة الذر ليأخذ عليهم العهد. هذا قول جماعة من أهل العلم. اقرأ كده قول الرازي. الله عليكم. وقال الرازي: ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أخرج الذر من ظهور بني آدم، فيحمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص الفلاني يتولد منه فلان، ذلك الفلان فلان آخر، فعلى الترتيب الذي علم دخولهم في الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض. وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب آدم، فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته، وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه، إلا أن الخبر قد دل عليه، فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن، وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر. وعلى هذا التقدير فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة، فوجب المصير إليهما معا. نعم، الله يفتح عليك. أنا عايزك تركز كده وأنت بتقرأ القرآن، لازم تفهم شيء، إن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والإيمان بكتب الله، هذا يقتضي أن كل نبأ يأتيك في هذا القرآن أو يأتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تؤمن به، وإن لم يبلغه عقلك، بمعنى إن هذا العقل له مجال وله حدود، مثل العين مثلا ترى والأذن تسمع والأنف تشم، وكذلك لها حدود. الإنسان بيشم مثلا على مسافة متر مثلا أو 10 متر حتى، والعين بترى على مسافة مثلا كيلو، والأذن تسمع على مسافة مثلا كيلو، أيا كان. يبقى إذن كل حاسة من الحواس لها مجال ولها حدود. فربنا تبارك وتعالى لما ينبئنا بأنباء الغيب مثلا عن نفسه أو عن أسمائه أو عن أفعاله أو عن الأمم السابقة أو عن خلقه، أن الله يخلق، أو عن نبي من الأنبياء، أو أن يذكر أي نبأ، فلا بد أن نعلم أن كل نبأ هو صدق، تمام؟ والله تبارك وتعالى لما يأمرنا بشرع يجب أن نعلم أن هذا الشرع عدل، ولذلك قال الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأنباء والوعود، كل نبأ هو صدق وكل وعد هو صدق، وكذلك هي عدل في التشريع والقدر، واضح؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ويحكي لنا أمرا لم نشهده، ماذا يجب على المؤمن هنا؟ ركز، يجب على المؤمن هنا أمران رئيسان. الأمر الأول هو أن يؤمن بهذا النبأ لأنه من أنباء الغيب وجاءه من طريق صحيح، فالقرآن أحسن الحديث وأصدق الحديث. طيب الأمر الثاني بقى، ركز، ألا يتعدى هذا النبأ، يعني ألا يدخل فيه بكيف. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعقل هذا الغيب، وإنما ينبغي أن يقف عند هذا الحد. فلما ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، أو جاء ربك والملك صفا صفا، أو يقول بل يداه مبسوطتان، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أو يذكر أي نبأ من الأنباء، يجب علينا أمران: الأول أن نؤمن به وأن نصدق، والثاني أن لا نتعداه. لماذا لا نتعداه؟ لأن من تعدى هذا فهو قول على الله بغير علم، وربنا تبارك وتعالى حرم القول بغير علم عموما، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وحرم القول عليه بغير علم خصوصا، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، فإذا لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما في البخاري ذكر رجلا يسوق بقرة فضربها، فالتفتت البقرة وقالت ما خلقنا لهذا، فقال بعض الصحابة سبحان الله بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. قال الصحابي الذي يروي الحديث وما هما ثم، يعني لم يكن أبو بكر وعمر موجودين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى البقرة وهي تتكلم، ولا أبو بكر ولا عمر رأوها، ولكنهم آمنوا لأن هذا نبأ جاء عن طريق الوحي. طيب، يبقى دلالة هذا ما هذا هذا هذا المعنى وإن كان يسيرا، يعني أنت سمعته مثلا في دقيقتين، لكن هذا المعنى يزيل عن قلبك كثيرا من الإشكالات التي طرأت عند كثير من المتكلمين ومن يسمون بالعقلانيين الآن. لماذا؟ لأن عامة نقد هؤلاء لأخبار القرآن والسنة من هذا الباب أنهم لم يعقلوها، بمعنى أنهم نبئوا بأخبار ظنوا أنها محالة أو لا يمكن أن يقبلها عقل. واضح؟ زي بالضبط مثل هذا الخبر، يقول لك إزاي ربنا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ده معنى كده أن هذا شامل لكل الخلق إلى يوم القيامة. طب وما المشكلة في ذلك؟ الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. واضح؟ فالمشكلة أن تقيس الغائب على الشاهد على المشاهد. واضح؟ زي ما واحد لماذا ينكرون مثلا لله صفة الغضب أو صفة المحبة؟ لأنهم يقيسون محبة الله بمحبة المخلوق، فيقولون المحبة هي ميل وضعف ورقة وكذا، والله تعالى عن ذلك. من الذي قال ذلك؟ الله تبارك وتعالى له من أسمائه ومحامده ما يناسب كماله، وللمخلوق ما يناسبه. واضح؟ إذا كان المخلوقين أنفسهم إذا كان المخلوقون أنفسهم يتفاوتون في درجة اتصافهم بالصفات، واضح؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فيبقى هذا أصل يعني ينفعك جدا في عامة ما يأتيك من القرآن والحديث. أي نبأ يأتيك من أنباء الغيب إذا جاءك من طريق صحيح فيجب عليك أن تؤمن به، وألا تتعداه، وأن تعتبر به، يعني أن تنظر إلى موضع العبرة فيه لكن لا تتعداه. يعني لذلك لازم تفهم حاجة، أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يذكر لك تفصيلة معينة في قصة من القصص، هذا يدل على أن هذه التفصيلة ليست مؤثرة في القصة. يعني مثلا ربنا لم يقل لك مثلا أن الرجل اللي من بني إسرائيل ده رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يقل لك ما اسمه، ولم يقل لك سنه، ولم يقل لك قريته. ليه؟ لأنها أمور لا يعتبر بها، لا يؤخذ منها عبرة. واضح؟ فمثلا فقلنا اضربوه ببعضها، يا ترى اي جزء منها؟ مش مهم، لان العبره مش يعني العبره خلاص انت يعني اخذت من القصه، ولا نحتاج ان هو ضرب بي براسها ام بذيلها ام بفخذها، مش هيفرق. تمام؟ فيبقى المهم جدا انك تفهم ان الاصل الجامع للقران انه علم وعمل، ده الاصل الجامع، وان العلم في القران هو من الله. يمكن أن يكون نبأ عن الله أو عن الملائكة أو عن اليوم الآخر أو عن الجن أو عن الأمم السابقة أو عن خلق الإنسان أو عن صفات الإنسان أو عما في نفوس الناس، كل هذه الأنباء يجب أن تصدق بها وأن تؤمن بها وأن تعتبر بها وألا تتعداها. بمعنى إيه لا تتعداها؟ إنك أنت لا تتكلم في هذا زي ما واحد دلوقتي مثلا يكلم لك عن أصل خلق الناس، يقول لك الإنسان هو والقرد كانوا من أصل واحد مثلا. طيب أنت ما كيف عرفت هذا؟ ربنا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فلا شك أن الذي سيتكلم عن بدء الخلق هذا سيقف ما ليس له به علم، فأقل ما فيه أن ما يقوله محل شك. فكيف يكون عند بعض المؤمنين أن ما قاله بعض الناس وهو محل شك بل المفروض يكون عند المؤمن يقين في أنه باطل يقينا، كيف يكون هذا هو المقبول ويكون قول الله تبارك وتعالى بأنه خلق الإنسان من طين ومن نحو ذلك كما جاء في القرآن يكون هو محل شك، أو على الأقل أو كثيرا لا يكون مقبولا كما يدرس في كثير من المدارس؟ فيبقى ده أمر مهم جدا. المؤمن مسلم لله، مسلم لنبأ الله ومسلم لحكم الله، كل نبأ يأتيك. لذلك أنت لما تيجي تدعو واحد الإسلام لا تكلمه في تفاصيل الجنة والنار والأمم السابقة، لا، كلمه عن الإيمان بالله والإيمان بهذا القرآن، فإذا آمن به فتح له كل شيء، لأن هذا هو المفتاح. ولذلك لم ينزل التشريع في بداية الإسلام، لماذا؟ لأن النفس تحتاج أن يكون عندها المحكمات التي ترد الشبهات، والتقوى الذي تجعل المؤمن يقوى على عمل الصالحات ويجاهد نفسه في ترك المنكرات ويقول سمعنا وأطعنا. طيب خلاص، هو ذكر القول الأول هذا، ممكن ننتقل للإيه؟ طيب اقرأ الحديث كده اللي هو اللي فوق عن أبي هريرة. السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نتمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذرء، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآية. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي قررهم على توحيده حين أخرجهم من صلب آدم في صورة الذر، فقال لهم: ألست أنا خالقكم ومعبودكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، أي قال بنو آدم: قد أقررنا بأنك ربنا. أيوة، أنا عايز تقرأ التعليق اللي هو قال ابن جزي في معناها قولان، اللي هو بعد الآية يا شيخ. لا، عندنا كلمة ألست أنا خالقكم ومعبودكم فيها حاشية عليا، صح؟ نعم، وجدتها شيخ. تفضل. قال ابن جزي: في معناها قولان، أحدهما أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم مثل الذر، وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم فأقروا بذلك والتزموه. روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم. والثاني أن ذلك من باب التمثيل، والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به، إلا أن ألفاظ الآية لا تطابقه بظاهرها، فلذلك عدل، وإنما تطابقه بتأويل. وذلك أن أخذ الذرية إنما كان من صلب آدم، ولفظ الآية يقتضي أن أخذ الذرية من بني آدم والجمع بينهما، أنه ذكر بني آدم في الآية والمراد آدم، كقوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. يعني هو يريد أن يقول إن إحنا عندنا قولان هنا في الآية، إما يكون هذا تمثيلا على الأصل الفطري، تمام، وإما أن يكون المراد أنه واقع، يعني إما أن يكون مثالا وإما أن يكون واقعا. فقال: لو كان واقعا يشهد له الحديث، ولكن الحديث ماذا يقول؟ أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم، بينما في الآية الله سبحانه وتعالى في الآية عندنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من بني آدم. ولكنهم قالوا: لا، المراد ببني آدم هنا هم آدم عليه السلام، كما قالوا: لقد خلقناكم ثم صورناكم. عموما أنا يعني حينما يعني أدخل في آية مثل هذه الآيات وأرى فيها هذا الخلاف، يعني أحاول أن أتوقف عند القدر المراد من الآية. لماذا؟ لأن أنباء الغيب هذه بصراحة التكلم فيها ينبغي أن يكون بحذر، لأن هذا قول على الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى لما يذكر لنا أمرا من أنباء الغيب، إما أن نعلمه، يعني تفسير هذا إما أن يكون في آية أخرى، وإما أن يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك لا بد أن يحتاط الإنسان فيه. فأنا أشوف أن هذه الآية الأولى أن هي ينظر فيها إلى المراد منها، يعني أن نقف عند الآية والحديث وأن ننظر إلى المراد منها، وهو بيان الأصل الفطري عند كل بني آدم، وأن هذا الأصل الفطري مفتاح عظيم للدعوة. لذلك ربنا يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويقول مثلا أفي الله شك فاطر السماوات، والرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني. فهذا يدل على أن الأنبياء والدعاء من بعدهم والمصلحين كانوا يركزون على هذا الأصل، وهو وجود الفطرة ووجود هذا المعنى الكلي في نفس من يدعونه، إلا من شوه بهذا الخطاب الإلحادي أو الحداثي، إما اللي هو اللي معناه مثلا أن الله خلق الكون وتركه دون هدى ودون وحي ودون شريعة، أو الذين ينفون الله تبارك وتعالى اللي هو الإلحاد التام يعني. فهذا إلحاد وهذا إلحاد بالمناسبة. لكن الذي يهمني هنا أن تعلم أنه مهما ادعى الإنسان أنه لا يؤمن برب أن عنده بقية. نعم قد يكون هناك موانع في القلب تمنعه من أن يتبع الهدى، لأن احنا قلنا قبل ذلك السورة افتتحت اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الأولياء الذين يصدون عن اتباع هدى الله ممكن يكون أعظمهم الشيطان طبعا، فتنة الشيطان تمام، وكذلك الآباء اتباع إن وجدنا آباءنا على أمة مثلا، كذلك المضلون، وكذلك الكبر في موانع في القلب مثل الكبر والهوى وحب الدنيا والحسد، كل هذه كانت موانع. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن الداعي إلى الله، ركز بقى في النقطة دي، الداعي إلى الله يهتم بنوعين في الدعوة، البراهين والموعظة. البراهين تخاطب عقل من يكلمه، والموعظة تخاطب القلب. بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لله يعني هذا أمر يخاطب القلب، يعني أن تكتسحوا كل ما في قلوبكم من الكبر والهوى والحسد وحب الدنيا الذي يحجزكم عن اتباع الحق. لأن الإنسان مثلا هرقل كان يعلم الحق لكنه خاف على دنياه، واليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب تمام على نزول النبي الخاتم فيهم، وكذلك ربنا قال ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن ليس مجرد معرفة الحق، ليس مجرد معرفة الحق مستلزمة اتباعه، لكن الذي يهمنا هنا أن الله أقام حجته على عباده، وهذا معنى قل فلله الحجة البالغة. يعني انت ممكن يخطر ببالك تقول طب الناس اللي في افريقيا، طب الناس اللي في امريكا، الناس اللي ولا واحد اتولد في استراليا او في كندا، طيب ازاي ده يدخل النار؟ ده انت لابد ان تعلم ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان الله لن يؤاخذ احدا الا بعد ان تقوم عليه الحجه. كيف قامت الحجه عليه؟ لا يجب ان تعلمها انت، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. أقصد أقول إن هذه الأصول الكبرى في الإسلام هي مفيدة جدا للمؤمن، ومفيدة كذلك للداعي إلى الله. طيب اتفضل أكمل. قال الشوكاني، خلاص هو قال الشوكاني نفس الشيء، المراد ببني آدم هو آدم نفسه. وقال ابن عبد البر ومعنى الآية والحديث أنه أخرج ذرية آدم من ظهري كيف شاء ذلك وألهمهم أنه ربهم، أيضا هذا تفسير جميل، كيف شاء؟ فقالوا بلى لئلا يقول يوم القيامة، لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ثم تابعهم بحجة العقل عند التمييز وبالرسل بعد ذلك استظهارا بما في عقولهم من المنازعة إلى خالق مدبر حكيم يدبرهم بما لا يتهيأ لهم ولا يمكنهم جحده، وهذا إجماع أهل السنة. هذا معنى جميل بالمناسبة، يريد نعلم على قول ابن عبد البر. لماذا؟ لأن قول ابن عبد البر يبين هذا المعنى الذي أردت أن أبرزه، وهو أن الله تبارك وتعالى له الحجة البالغة، وأن الله تبارك وتعالى صرف آياته لعباده، لكن من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فعنده هذا الميثاق وعنده الفطرة، والميثاق هذا كأنه قريب من الفطرة، وعنده كذلك القلب الذي يعقل به، والرسل وما جاءوا به من الآيات والبينات والنذر، فمن هلك بعد ذلك فعلى نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وهذا بالمناسبة معنى قتل الإنسان ما أكفره، والأفضل أنك أنت تقرأها كذا: قتل الإنسان، كأنه دعاء عليه، يعني قتل الإنسان ما أكفره، يعني كيف يكفر بعد كل هذه الآيات يكفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك. وأنا هنا تذكرت معنى جميل في مسألة الدعوة إلى الله بهذا المعنى، في قول الله سبحانه وتعالى عن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الطبري له تعليق جميل جدا، يقول: هذه المرأة أول ما سمعت بالإسلام اللي هو جاء به سليمان عليه السلام أسلمت. فقال الطبري: ربنا يبين أنها لماذا كانت كافرة؟ لأنها أنشئت في بيئة كافرة، تمام كده؟ فقال الطبري تعليق جميل جدا، بيقول: هكذا كثير من الناس إذا وجد من يبين له الإسلام اهتدى. يعني عايز يقول ان كتير من الناس كافر مش عشان هو معاند او هو مثلا انسان باغي، لا لا، هو نشأ في قوم كافرين. وهذا يدل على مسؤولية الدعاء في نشر الدعوة الى الله وبث الدعوة والاصلاح. وكثير من الناس بالمناسبة يغفل عن هذا الامر، يعني لا يهتم بمسألة دعوة المسلمين. لا، يجب ان نعمل على خطين: الخط الاول تثبيت المؤمنين اللي هم موجودين بالفعل في دائرة الايمان، والأمر الثاني تثبتهم وتعليمهم وهدايتهم، والأمر الثاني الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الله. ولكن الدعوة إلى الله ليست بمجرد العاطفة، ولكن بأن تهتدي: قل إنما أنذركم بالوحي. طيب تفضل. قال: وقيل خلقهم حين ولدوا على الفطرة مقرين إلى آخره. ده كلام ابن القيم، كمان كلام ابن القيم وابن تيمية في نفس هذا المعنى، اللي هو المفروض يعني أنهم فسروا هذا الميثاق بالفطرة. تفضل. أحسن الله إليكم. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي أشهدناكم على أنفسكم بأن الله ربكم، لئلا تقولوا يوم القيامة إنه لا علم لنا بأن الله هو رب المعبود بحق وحده لا شريك له، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي ولئلا تعتذروا يوم القيامة فتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل فنقضوا الميثاق وكنا ذرية أتينا من بعدهم فاقتدينا بهم عن جهل منا. لا، من قبل زماننا. انت قلتها من قبل زماننا لان ما سمعتهاش انا. انما اشرك اباؤنا من قبل زماننا فنقضوا الميثاق وكنا ذرية أتينا من بعدهم فاقتدينا بهم عن جهل منا. ايوه، افتهلكنا. خد بالك من النقطة المهمة جدا دي. احنا قلنا ان هذه السورة فيها آيتان في مقدمة السورة هما خلاصة هذه السورة المباركة. الأولى هي أمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالإيمان بهذا الكتاب وإبلاغ هذا الكتاب والعمل به، ولا يكون في صدري حرج له شك أو ضيق من تبليغ هذا الكتاب وإن كرهه المشركون. وتكلمنا كثيرا جدا عن أن هذا الأمر لا يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في صدره حرج، وكل ما جاء في القرآن من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أو أمره بفعل لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما أمر به أو فعل ما نهي عنه، تمام؟ تكلمنا عن هذا كثيرا جدا. يبقى هذا الشق الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر الآخر لعامة الناس: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن هناك أولياء يصدون عن اتباع هدى الله. أعظم الناس شرا في هذا الأمر هو الشيطان. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب، ثانيا اتباع الآباء. وأنا ذكرت لكم كثيرا أن من أعظم الفتن التي تعرض لها الصحابة مخالفة دين آبائهم، إن هم خالفوا دين الآباء. لذلك سورة العنكبوت ذكرت هذه الفتنة، تمام؟ وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، واضح؟ ثم جاءت بعد ذلك فتنة التعذيب وغيرها. فربنا سبحانه وتعالى هنا ماذا قال؟ ربنا يبين أنه أخذ هذا الميثاق، فكل أحد عنده هذا الميثاق، هذا الميثاق الفطري موجود عنده، حتى لا يقول هذا الأمر، حتى لا يقول إن أنا وجدت آبائي على الشرك فأنا يعني اتبعتهم فأنا أقتدي بآبائي. لا، يعني كون يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني أنتم تتبعون آباءكم. طيب، يعني إن تتبعون آباءكم حتى لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. لا، يعني فيكون هذا الاتباع، لا يكون هذا الاتباع بعمى، وإنما يكون هذا الاتباع بهدى. فإذا تبين لكم أن آباءكم كانوا على ضلالة، كما جاء في سورة الأنعام أن إبراهيم عليه السلام خاصم أباه وقومه وخالفهم ولم يتبعهم. لماذا؟ لأنهم علي عرفوا أن لأنه عرف أنهم على ضلالة. واضح؟ فكان إبراهيم مثالا للعرب أن يقتدوا به. فكما أن إبراهيم خاصم أباه وقومه وحاجهم، بل حطم الأصنام بيده وصبر على ذلك، فيجب أنتم كذلك ألا تتحججوا بأنكم وجدتم آباءكم على أمة وأنتم تهتدون بها. والذي يؤكد لك أن هذه كانت فتنة شديدة، يعني ليست سهلة كما يتصور بعض الناس، يقول عادي جدا، إيه المشكلة الواحد يخالف دين آبائه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، لكن لما قال له عبد الله ابن أمية وأبو جهل، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف هذه الكلمة كيف كانت سببا في أن يثبت على كفره وأن يلقى الله كافرا. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن اتباع دين الآباء ولو كانوا على ضلالة أمر ليس سهلا أن يتزحزح الإنسان عنه، وده مهم جدا للداعي إلى الله. لماذا؟ لأن الداعي إلى الله إذا علم تمكن أمر من نفس من يدعوه فلا بد أن يمهد له وأن يجعل له في الدعوة ما يعين المدعو على أن يتغلب عليه. كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن الله أول ما أنزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. ليه؟ لأن أمر متمكن في نفوسهم يحتاجون من الإيمان ما يقوون به على مخالفة هوى أنفسهم. تفضل أكمل. تفضل يا زاهر، في مشكلة حصلت عندك في النت ولا يا زاهر؟ نعم شيخ، فصل النت. تفضل. انت معايا زاهر؟ في زي ما يكون في مشكلة عند زاهر شيخ، لحد أنا ما يجي كنت زاهر. أتكلم والمايك مغلق. المايك عندك انت؟ أنا كنت أتكلم والمايك مغلق. طيب اتفضل، انا عايزك تقرأ النقل معلش، اللي هو وممن اختار أن الإشارة في قوله إن كنا عن هذا، اللي هي هتلاقيها رقم 2، اللي هي عند كلمة أي أشهدناكم على أنفسكم بأن الله ربكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنه لا علم لنا بأن الله هو الرب المعبود بحق وحده لا شريك له. جبتها دي؟ نعم شيخ. ممكن بقى تقرأ بعد إذنك الحاشية دي عشان مهمة جدا. وممن اختار أن الإشارة، تفضل. أحسن الله إليكم. وممن اختار أن الإشارة في قوله تعالى إن كنا عن هذا تعود إلى معرفة الخالق وتوحيده سبحانه ابن جرير وابن تيمية وابن كثير والشوكاني. المعنى في هذه الآيات أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم، لا. وممن اختار أن الإشارة في قوله تعالى إن كنا عن هذا تعود إلى معرفة الخالق وتوحيده سبحانه ابن جرير وابن تيمية وابن كثير والشوكاني. قال ابن عطية: المعنى في هذه الآيات أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم حجتان، إحداهما كنا غافلين والأخرى كنا أتباعا لأسلافنا، فكيف نهلك والذنب إنما هو لمن طرق لنا وأضلنا. فوقعت شهادة بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم لتنقطع عنهم هذه الحجة. أيوة، يعني هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الله سبحانه وتعالى أولا تدل على العدل، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. وتدل كذلك على ماذا؟ على أن الله أعذر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فطر هؤلاء على الإيمان به، الإيمان الإجمالي طبعا أنه ربهم خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم. والأمر الثاني أن الله أرسل إليهم رسولا، لأنهم لو لم يأخذ الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العهد الفطري ولو لم يبعث إليهم رسول لكان عندهم حجتان. الأولى أنهم غافلون، لم يأتيهم وحي، لم يأتيهم هدى، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، واضح كده؟ فكلمة غافلون، ما معنى غافلون هنا؟ لم يأتيهم وحي، لم يأتيهم رسول، دي حجة. والحجة الثانية بقى، كنا أتباعا لأسلافنا، هنعمل إيه؟ إحنا وجدنا واحد ولد لأبو بيعبد الأصنام فعبد الأصنام. يبقى هذا النقل على فكرة مهم جدا من ابن عطية. ليه؟ لأنه بيبين إن المراد من الآية، المراد من الآية أن الله تبارك وتعالى أتم حجته على عباده، وأنه لن يكفر بعد هذه الحجج إلا هالك، ولا يمكن أن يكون الكفر من جهة التقصير في الحجج، أو لأن بعض الناس بيظن أن الآية يجب أن يؤمن بها. لا، الآية لا يجب أن يؤمن بها، ممكن تأتي آية ولا يؤمن بها أحد. أي نبي؟ في نبي يأتي الله يوم القيامة وليس معه أحد، هل هذا نقص في الآية؟ لا. لماذا؟ لأن هناك موانع تمنع من الإيمان. فهذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة. ثانيا، أن الله أقام الحجة على عباده وصرف هذه الحجج. ثالثا، أنه لو لم تأتي هذه الحجج، يعني لو لم يكن هناك ميثاق أو رسالة أو وحي أو آيات أو نحو ذلك، كان سيكون لهؤلاء الكفر حجتان. الأولى أنهم كانوا غافلين، لم يأتيهم وحي ولم يؤخذ عليهم عهد، وثانيا أنهم اتبعوا أسلافهم، فيكون الإيه اتبع في ذلك على من؟ على الأسلاف وليست عليه. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي أتعاملنا بغير ما فعلنا فتعذبنا بشرك آبائنا الذين أتوا بالباطل وتركوا التوحيد؟ وكذلك نفصل الآيات، أي وكما بينا هذه الآيات وقلناها نبين أيضا غيرها من آيات القرآن الكريم، كما قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، وقال سبحانه كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، وقال عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الآية. ولعلهم يرجعون، أي ووضحنا الآيات لكي يهتدي بها الناس فيرجعوا عن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعة، كما قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، وقال سبحانه. ذكرنا قبل ذلك أن كلمة وكذلك إما يأتي بعدها واو أخرى وإما لا تأتي، مثلا وكذلك نصرف الآيات وليقول درست، أو وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقلنا أن كذلك هذه تدل على ماذا؟ تدل على سنة الله تبارك وتعالى. فكلمة وكذلك نفصل الآيات هذا يدل على ماذا؟ يدل يعني لما يأتي بعدها و، ده يدل على أن هناك أمر عطفت عليه الوا هذه. وكذلك نفصل الآيات يعني لتتم الحجة لمن أراد الهدى ويرجع، ولعله يرجع. يبقى تفصيل الآيات لا يستلزم الاعتبار بها. يعني بعض الناس بيقول بيظن إن كيف يكون الله صرف الآيات وبين الآيات وفصل الآيات ومع ذلك يكفر الناس؟ لماذا؟ لأن هناك موانع في القلب تمنع من اتباع الهدى، منها الكبر. مثلا قالوا أنسجد لما تأمرنا، أو قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو إبليس لما قال أسجد لمن خلقت طينا. فهناك كبر وهناك حسد وهناك هوى وهناك حب للدنيا، كل ذلك يجعل الإنسان يظلم بالآيات. وقلنا أن كلمة الظلم بالآيات ذكر في أول السورة بما كانوا بآياتنا يظلمون، والظلم بالآيات هو عدم الاعتبار بها والغفل عنها، يدخل فيه الجحود والاستكبار عن الآيات والغفل عنها والضحك منها، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن حال هؤلاء أنهم يضحكون لما تأتيهم الآيات، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. كما أن ربنا قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هل هذا القرآن يضحك منه؟ نعم، من الناس من كان يضحك منه. هل من الناس من كان يرى الآيات البينات ويكفر بها؟ طبعا، فرعون ربنا قال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وهذا أيضا أصل عظيم للداعي إلى الله. لماذا؟ لأن الداعي لو ظن أن مهمته أن يقنع المخالف أو بالأحرى أن يعترف المخالف بأن الإسلام حق، هذا الداعي إلى الله سيشقى ويتعب نفسه بما لم يكلفه الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه البلاغ المبين. إذن وكذلك نفصل الآيات، ما معناها؟ أن هذه تمت وبينت لمن أراد أن يهتدي، ولعلهم يرجعون. ليه؟ لأن ليس كل من فصلت له الآيات يعتبر بها ويرجع، يعني يتوب. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وقال سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اقرأ الفائدة الأولى اللي هي خذوا ما آتيناكم بقوة. السلام عليكم. الجد وقوة العزم في إقامة الدين يهذب النفس ويزكيها، والتهاون والإغماض فيه يدسيها ويغويها، يبين ذلك قول الله تعالى. ثواني، في حاشية جميلة جدا للسعدي رحمه الله، بيقول إيه؟ ولعلهم يرجعون إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعون عن القبائح. المعنى ده جميل جدا، يعني السعد رحمه الله يرى أن الله يفصل الآيات لعلهم بهذا التفصيل يرجعون إلى العهد الذي أخذ عليهم وهم في ظهور آبائهم، فيكون في صلة بين الآية الأولى والثانية، إن يكون هذا تذكير بالعهد الذي أخذ، وده لعله مناسب لي فقول له قولا لينا لعله يتذكر. هذا يدل على ماذا؟ إن الكفر وتغطية لهذا الإيمان وهذه الفطرة، فهو لما يتذكر ويرجع معناها أنه تزال عنه هذه الغشاوة، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثه ليفتح به أعينا عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة كما جاء في الحديث. طيب، يبقى الآية الفائدة الأولى، قال: الجد وقوة العزم في إقامة الدين يهذب النفس ويزكيها، والتهاون والإغماض فيها يدسيها ويغويها. قال: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وده معنى عظيم جدا. ما هو؟ أن ركز في هذه الجملة، أن إصلاح النفس ليس في اتباع هواها وإنما في حملها على ما ينفعها. دي جملة مهمة جدا. إصلاح النفس ليس في اتباع هواها، عايزة تنام تنام، عايزة تأكل تأكل، عايزة تسهر تسهر، عايزة تخرج تتفسح تخرج، لا. إصلاح النفس ليس في اتباع هواها وإنما في حملها على ما ينفعها. فلذلك الأخذ بقوة ما معناه؟ إنك وإنت بتستمع للدرس تنوي أن تعمل به، تمام كده؟ وإنت بتستمع لموعظة مثلا، واحد راح بيتفرج على تمرين مثلا ضغط أو بطن، وهو بيتفرج، ما معنى أن يأخذه بقوة؟ يعني يأخذه بانتباه وجد وينوي أن يعمل به. واضح كده؟ لأنه في كم واحد بيسمع مواعظ أو بيسمع أشياء وهو لا يخطر بباله أن يعمل بها، ممكن يعمل مشاركة ويعمل إعجابات ويتكلم عن الفكرة دون أن يعمل بها. كام واحد من الشباب عنده خطط في طلب العلم تملأ الدرج، لكنه إلى الآن لم يبدأ، يقول لك أبدأ من إيه؟ من أول السنة الجديدة، فاهم كده؟ فالاعتبار ليس في وجود المعلومة ولا وجود الأدوات، الاعتبار في العزم. خذوا ما آتيناكم بقوة. في محاضرة أنا كنت عملتها يعني تقريبا سبحان الله مر عليها سنة، يعني كأنها كانت أمس، اسمها فخذها بقوة، تكلمت فيها عن هذا المعنى. طيب، طيب ندخل في الآيات اللي بعدها. تفضل واتلوا عليهم. طبعا الآية اللي جاية دي يا شباب هي من أعظم الآيات التي ينبغي أن يضعها المسلم عموما أمامه، ولكن يضعها طالب العلم أمامه، لأن هذه الآية تبين أن قدر المعلومات والمتون التي يحفظها، المعلومات التي يعلمها، المتون التي يحفظها، وحسن الصوت وحسن البيان لن يغني عنه شيئا إن لم يصن نفسه، كما قال الشافعي رحمه الله لما قال: من تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه كذا، ثم قال: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. فالآية القادمة هذه من أعظم الآيات التي تبين أن مجرد جمع المعلومات والأسانيد والشهادات والألقاب لن يغني عن العبد إلا إن لم يعمل به. تفضل. أحسن الله إليكم، قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. نعم، إحنا ربنا سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا، مثلا واتلو عليهم نبأ إبراهيم، واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كل نبأ أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بتلاوته علينا، هذا يدل على أن هذه الأنباء اختارها الله اختيارا، وأمر نبيه أن يتلوها علينا، يعني أن يعلمنا إياها وأن يذكرنا بها، ولا يمكن أن تتلى هذه الأنباء إلا وأن تكون موضع عبرة. طيب، ربنا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا بداية كده يدل على ماذا؟ يدل على أن إيتاء الآيات اللي هو التعليم، أو أن الإنسان يكون عنده فقه في الدين، هذا ابتلاء، وليس كما يظن كثير من الناس أنه تشريف مطلق. لا، كثير ممن آتاه الله الآيات هم من أعظم الناس عذابا يوم القيامة، كما أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كثير من الأحبار والرهبان، ولكنهم نقضوا هذا الميثاق، منهم من أخذ الرشوة، ومنهم من كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، ومنهم من جعل الناس يعبدونه من دون الله ويشرع لهم ما لم يأذن به الله. فهذا يدل على أن مجرد إيتاء الآيات هو ابتلاء. تمام؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ منها، خرج من العمل بها. يعني كلمة انسلخ منها، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الذي يؤتى الآيات يجب أن يبقى معه هذه الآيات، يعني لا يغب عنها، يعني كأنه هو لابس هذه الآيات، يعني كأنه متسلح بها. لذلك ربنا قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قريبة جدا من الآية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أول من سلخ منها صار ضعيفا، لذلك قال: فأتبعه الشيطان، يعني فلحقه الشيطان. متى تمكن الشيطان منه؟ لما انسلخ من الآيات. يبقى هذا يدل على أن مجرد الآيات التي يتعلمها إنسان، أو المعلومات، أو حسن البيان، أو الكتب اللي قرأها، لم تكن لتحفظه من اتباع الشيء، من أن يعني يغره الشيطان، إلا بأن يكون عاملا بها. تمام كده، دي مهمة جدا. فكان من الغاوين. لماذا كان من الغاوين؟ لأن الغاوي هو الذي علم الحق وانسلخ منه، فهو ليس عنده جهل، واضح؟ فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. ليه؟ لأن حق الآيات أن يرفع بها، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. وهذا يدل على ماذا؟ ولا يظلم ربك أحدا. ربنا سبحانه وتعالى وإن كان على كل شيء قدير، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الله في كل عذاب أو عقاب في الدنيا أو في الآخرة، أو في سلب الإيمان أو في الإضلال، لا بد أن يذكر سببا من العبد. شوف، اجمع أي آية في القرآن: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، أركسهم بما كسبوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعندنا هذه الآية: فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هو الذي أخلد إلى الأرض وهو الذي اتبع هواه. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن أعظم ما يحتاجه طالب العلم مجاهدة هوى النفس. إذا استطاع طالب العلم أن يجاهد هوى نفسه، فوالله سينتفع بأقل معلومة. يبقى لذلك ماذا قال ابن تيمية؟ قال ابن تيمية لما طلب منه أبو القاسم المغربي رحمه الله أن يوصيه أن يوصيه ابن تيمية بوصية له كتاب الوصية الصغرى. فسأل ابن تيمية عن الكتب وعن المكاسب وعن العلماء، يعني الشغل، يعني بيقول له طالب العلم ينفع يشتغل إيه يعني. ابن تيمية بعد ما ذكر له الكتب وذكر له العلماء قال له كلمة هي عندي من أعظم ما قيل في طلب العلم أو في الوصية في طلب العلم. قال له: ثم اعلم أن من نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، يعني قصده من الكتب ومن المعلومات، ومن أعمى الله قلبه فلن تزيده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. يعني بيقول له اوعى تفكر ان شويه المعلومات اللي هتجمعه ما ينفعوك، لا، اذا كان قلبك نظيفا وتعمل بما تعلمت فاقل علم سينفعك، اما اذا اعمى الله قلبك فلن تزيدك كثره الكتب الا حيره وضلاله. مش ربنا قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، وقال عن القران اللي هو اعظم علم: ولا يزيد الظالمين الا خساره. اذا كان القران الذي هو احسن الحديث، الذي هو أحسن الحديث وخير العلم وأصدق العلم وأصدق الأنباء، إذا يعني إذا لم يعمل الإنسان به يعني يزيده ضلالا، بمعنى أنه هو سيكون حججا عليه، فكيف بباقي العلوم التي نتعلمها، أصول الفقه والحديث وغيره؟ فهذه الآية والله عظيمة جدا لطالب العلم، ولو شئنا لرفعناه بها، لأنه حقه أن يرفع بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولكنه أخلد إلى الأرض، هو اللي أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اتباع الهوى بقى ده كما قلت لكم هو من الإيه؟ مش إحنا قلنا في أول السورة: ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقلنا إن الأولياء مفرقون في السورة، منها اتباع الشيطان، اتباع الآباء وإن كانوا على ضلالة، أو الأئمة المضلين اللي هو لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيله، منها الكبر زي كبر إبليس، ومنها الهوى، هو هذا الهوى، وكذلك حب الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوفوا، فمثله عند الله. شوف، لأن مهم جدا أن يعرف الإنسان ما هو عند الله مش عند الناس، لأن الله لن يحاسبك على صورتك عند الناس، وإنما يحاسبك على صورتك عنده. لذلك كان عتبة بن غزوان يقول: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. واضح؟ طيب، فربنا قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. يعني كمثل الكلب، تصور أن واحد أوتي الآيات ويكون مثله عند الله أنه كلب، وفي أسوأ حالاته يلهث. يعني لماذا؟ لأن الكلب يلهث في كل وقت، تمام، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فسبحان الله، هذه الآية لا بد أن يجعلها طالب العلم أمام عينيه. ليه؟ لأن هذه الآية تبين له، هي التي تعدل له كفة الميزان، بدل ما هو عمال يجمع في الايه؟ في معلومات، ويجمع في كتب، ويفرح بالاجازات، ويفرح بالشهادات والالقاب. لا، لازم يعرف انه عند الله لن يبقى له من علمه الا ما عمل به وابتغى به ما عند الله، واي انسان يطلب العلم حقا لا يرضى به، لا يرضى ثمنا له اقل من الجنه. يعني لو الانسان فعلا عرف ان هذا العلم دين، ان هذا العلم دين، ما معناه ان هو يكون لله؟ لله. طيب، ندخل بقى في التفسير، هات اللي هو تفسير الآيات. أحسن الله إليكم. تفسير الله الآيات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان تعالى قد ذكر أخذ الميثاق على توحيده تعالى وتقرير ربوبيته وذكر إقرارهم بذلك وإشهادهم على أنفسهم، ذكر حال من آمن به ثم بعد ذلك من كفر، كحال اليهود حيث كانوا مقرين منتظرين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اطلعوا عليه من كتب الله المنزلة وتبشيرها به. لما اطلعوا عليه حتى وجاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فعندهم علم هذا النبي وكانوا ينتظرونه، لكن لما جاءهم عرفوا كفروا به لأنه خالف أهواءهم، هم أول من يدخلوا في هذه الآية. تفضل. أحسن الله إليكم. وذكر صفاته: فلما بعث كفروا به، فذكروا أن ما صدر منهم هو طريقة لأسلافهم اتبعوها. وأيضا مناسبة هذه الآية للتي قبلها أنها إشارة للعبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد بالتوحيد والامتثال لأمر الله، وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه وما أودع في فطرته، ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدر الله له الهدى المستمر. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي وقرأ يا محمد على قومك قصة الرجل الذي علمناه آياتنا فانسلخ منها، أي فخرج من تلك الآيات التي علمه الله تعالى إياها وتبرأ منها وفارقها ولم يعلق به منها شيء. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم لرجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. نعم. طيب أنا عايزك تقرأ الحاشية اللي هي اللي هي رقم ثلاثة، اللي هو الذي علمناه آياتنا، اللي هي رقم ثلاثة، اللي هي قيل إن المراد بالآيات هي الآيات الشرعية المنزلة. أبشر يا شيخ. قيل إن المراد بالآيات هي الآيات الشرعية المنزلة والمنزلة، وممن اختار ذلك السعدي والشنقيطي. وقيل المراد بالآيات هنا حجج التوحيد وفهم أدلته، ومن اختار هذا الواحدي، وممن اختار هذا الواحدي وابن عاشور. وفي معنى قوله آياتنا أقوال أخرى، وذهب ابن جرير إلى عدم تحديد معناها لعدم وجود دلالة ثابتة على ذلك. قال ابن هي كثير: هي الآية، كلمة الآية هي العلامة أو الشيء الدال أو الحجة أو البينة أو البصيرة أو البرهان. ربنا سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذا يدل على ماذا؟ أنه ليس كل من بين له الحق يعمل به ويتبعه، لكن ركز بقى، كل من بين له الحق وأعرض عنه تسلط الشيطان عليه. وده معنى عظيم في هذه السورة، هذا كثير. مثلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لذلك ماذا قال الشيطان؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. فالذي يهمني هنا أن الآية هنا تعم كل برهان وكل حجة وكل بصيرة وكل بينة ظهرت لأحد ثم أعرض عنها. إذا ظهرت له بينة وأعرض عنها، فإن الله تبارك وتعالى يعني إذا وكله إلى نفسه تسلط عليه الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن جاءه الآيات البينات قد يبتلى بهذا الأمر، إن هو إذا أعرض عنه فإنه يتمكن منه الشيطان، لكنه قد يتوب بعد ذلك. تمام؟ يعني ممكن إنسان تبين له آية يعرض عنها ثم يأتيه آية أخرى فيؤمن. كثير من الكفار آمن، زي سهيل بن عمرو والوليد بن الوليد بن المغيرة وغيرهم، واضح كده. فعدد ممن كانوا مشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دخل الإيمان في قلوبهم وحسن إسلامهم. لكن المراد أن من بينت له الآيات قد يتمكن منه الشيطان، وهذا إنذار لقريش وإنذار لكل من علم أن هذا القرآن حق ثم أعرض عنه، فإنه قد يتمكن منه الشيطان وبعد ذلك لن يؤمن مرة أخرى. يعني خلاص، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذه عقوبة له، لماذا؟ لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فسواء بقى كانت الآيات هي آيات القرآن أو آيات كونية أو آيات الأنبياء، مثلا فرعون رأى آية العصا ورأى كذلك آية اليد، والله سبحانه وتعالى أخذه بالسنين ونقص من الثمرات ومع ذلك لم يؤمن. فأشوف أن الآية لو بقيت عامة يكون أفضل، الله أعلم. طبعا قال ابن كثير، اذكر كذا القول هذا. صلى الله عليكم. قال ابن كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت، وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه، وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه. طبعا الشباب، احنا قلنا ان في فرق بين من نزلت له الآية ومن تتنزل عليه الآية، في فرق بين النزول والتنزل. مثلا ربنا قال: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الآية دي مكية، تمام، لكن عدد من أهل العلم قال نزلت في عبد الله بن سلام. طب كيف أصلا عبد الله بن سلام آمن في المدينة؟ كان يهوديا رضي الله عنه. لا، يقصدون أنها تتنزل عليه، كما قال سعد بن أبي وقاص مثلا في قول الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، قال هم الخوارج. هل معنى ان هي نزلت فيهم؟ لا، الخوارج اصلا يعني ظهروا في عهد عثمان وبعدين في عهد علي، يعني كانت بوادرهم في عهد عثمان ثم بعد ذلك في عهد علي، وقتلهم علي رضي الله عنه. هو يقصد انها تتنزل عليهم، ففي فرق بين انها نزلت في كذا او تتنزل على كذا. فهو لما يقول هو صاحبكم اميه قد يقصد ان هو يعني مثال لهؤلاء. تفضل اكمل. أحسن الله إليكم. وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله تعالى. وقال ابن عاشور: ذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين، وكان في زمن موسى عليه السلام يقال له بلعام بن باعوراء، وذكروا قصته. بلعام بن باعوراء وذكروا قصته، فخلطوها وغيروها واختلفوا فيها، فلا ينبغي الالتفات إلى هذا القول لاضطرابه واختلاطه. وقال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله تعالى ذكره إن الله تعالى ذكره إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبر رجل كان الله آتاه حججه وأدلته وهي الآيات. وجائز أن يكون الذي كان الله آتاه ذلك بلعم، وجائز أن يكون أمية، ولا خبر بأي ذلك المراد، وأي رجلين المعني يوجب الحجة، ولا في العقل دلالة على أن ذلك المعنى المعني به من أي. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله، ويقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله. نعم، وهذا أنا يعني مهم جدا عندي هذا التعليق. لماذا؟ لأن هذا هو منهج الطبري رحمه الله في هذه الأخبار، في هذه الأخبار العامة، أنه لا يخصص أحد الأقوال إلا بحجة، ويبقي القول محتملا. لماذا؟ لأن المراد هو الاعتبار، وهذا ليس المراد منه فرد، وإنما المراد منه جنس. كل من آتاه الله الآيات فانسلخ منها فهو يدخل في هذا المثال، يدخل في هذا المثال. يعني مثل الذين حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يدخل فيه كل من كان على مثل حالهم. لكن العلماء أيضا يهتمون بمن نزلت فيهم الآية كما يهتمون بمن تتنزل عليهم الآية. طيب تفضل أكمل. فانسلخ منها، خلصنا دي، فأتبعه الشيطان. أحسن الله إليكم. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي فلحقه الشيطان وأدركه وجعله له تابعا يطيع أمره، فصار من الضالين الذين لا يعملون بعلمهم. ولو شئنا فأتبعه يعني لحقه، كما قال فأتبعوه مشرقين. طبعا مهم جدا جدا هذا المعنى شباب، وهو متى أتبعه الشيطان، متى لحقه، متى استضعفه. مهم جدا تفهم ده. يعني لما يجي مثلا واحد يعمل شبهات ويلقيها على المسلمين، هل المشكلة في قوة الشبهة؟ لا، في ضعف المتلقي. فبالتالي هؤلاء لا يصطادون، شياطين الإنس أو الجن لا يصطادونك إلا بقدر قابليتك لهذا الأمر. فهو متى لحقه الشيطان، ومتى استضعفه الشيطان، ومتى تسلط عليه؟ لما انسلخ من تلك الآيات واتبع هواه. فذكر الله أمرين: الأمر الأول الانسلاخ من الآيات، وهذا الانسلاخ لن يكون إلا باتباع الهوى، وهو الأمر الثاني. فهذا يدل على ماذا؟ على أن أعظم ما يصد أو آسف من أعظم ما يصد عن اتباع هدى الله المنزل هو اتباع الهوى. لذلك ربنا جعل المعارضة بين هوى النفس وبين يعني جعل مجاهدة النفس هي ثمن الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبقدر ما يجاهد الإنسان هواه بقدر ما يفلح بإذن الله. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان قوله تعالى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، موهن لمن لم يرسخ قدمه في الإيمان أن الشيطان له تأثير مستقل في الإغواء نفى ذلك، غيرة على هذا المقام في مظهر العظمة فقال ولو شئنا لرفعناه بها، أي ولو شئنا لرفعنا قدره ومنزلته في الدنيا والآخرة بتوفيقنا له للعمل بآياتنا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أي ولكنه سكن إلى الحياة الدنيا ومال إلى زينتها وآثر لذاتها وشهواتها على الآخرة واتبع ما تميل إليه نفسه من الباطل وخالف أمر الله. طبعا هذا يدل كما قلت لكم أن مجرد وجود الآيات عند الإنسان وإن عظمت لا تقتضي أن يكون مهتديا بها، بل قد تكون حجة عليه، كما قال الله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تصور كل ما الآية تنزل عليه يزداد كفرا بها، مع أن الآية حقها أن يهتدى بها إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمهم جدا هنا أن الله تبارك وتعالى لما قال ولو شئنا لرفعناه بها، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر هذا بأسباب، وهذا العبد لم يأخذ بتلك الأسباب، وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن تلك العقوبة لا تحصل إلا للمنسلخ وليس للمقصر. المقصر الذي يستغفر الله ويجاهد نفسه في ترك الذنوب ويجاهد نفسه للعمل بالقرآن ويحاول ويستغفر ويتوب ويأخذ بالأسباب، هذا لا يمكن أن يسلمه الله للشيطان، وإنما يسلم الله للشيطان من كان غاويا، يعني من كان منسلخا. إنما الإنسان المقصر، طبعا ليس معنى ذلك أن الإنسان يتهاون، لأن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. بعض الناس يبدأ يتهاون في المستحبات وبعد كده يتهاون في المكروهات ويتهاون في الفرائض وهكذا إلى أن يصل، لأن الانسلاخ يمكن أن يأتي شيئا فشيئا، واضح؟ لكن اللي أنا عايز أقوله أن الآية دي وإن كانت تخيف لكنها لا تيأس من رحمة الله، لأن أحيانا الشيطان تتعرف عدوه مضل مبين، يصور الإنسان أنه مدام مثلا يفعل ذنبا معينا يبقى معنى كده أنه انسلخ من آيات الله. لا، لا بد أن يحتاط، نعم، لكن هذه العقوبة لا تكون إلا لمن انسلخ من آيات الله. والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، هو سبحانه وتعالى لطيف وخبير، ولا يمكن أن يسلم عبدا للشيطان إلا إذا كان هذا العبد فعلا غاويا، إلا إذا كان منسلخا. أما إذا كان يجتهد ويحاول ويستغفر ويتوب ويعني يحزن على معصيته ويسعد لحسنته، فهذا لا يسلمه الله سبحانه وتعالى، لكنه معرض فيخاف، يخاف على نفسه. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها في عدم اتعاظه وعدم تركه الحرص على الدنيا بحال، مثل الكلب الذي لا يترك اللهث بحال، سواء زجرته وطردته أم تركته، فهذا الذي ترك العمل بكتاب الله إن وعظته فهو على ضلالة لا يتعظ، وإن تركته فهو مستمر في ضلاله، لا يترك في جميع الأحوال ما هو عليه من الكفر واللهث على الدنيا. نعم، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنه لم يعد تنفعه موعظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذه الآية توافق تماما ما ذكره الله سبحانه وتعالى في منتصف السورة أو قبلها بقليل، يعني سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ما هذا المعنى؟ أولا هي شاهد لما قلت لكم، هو أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب في الإيمان في أمر الإيمان إلا بذنب من العبد، كما ذكرنا أمثلتها قبل قليل، أركسهم بما كسبوا عاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا إلى آخر ما ذكرت لكم. هنا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق هناك في الآية، أما هنا قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله، لاحظ ربنا يضرب مثلا لحال هذا الشخص، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عدد من أهل، طبعا كلمة ولكنه أخلد للأرض بعضهم فسرها بالدنيا، وقلت لك إن هذا يعني فيه أمران، اتباع الهوى وحب الدنيا. أخلد للأرض يعني المراد بالأرض هنا هي الدنيا، تمام كده، أخلد إلى ما فيها من العقار والرباع والضياع أو حظوظ النفس أو السمعة أو المكانة أو المنزلة أو الرياء، كل هذا يصرفه عن اتباع الهدى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تبتغي بعلمك وعملك وعملك ما عند الله. لذلك ربنا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ليه؟ مع إن واحد يقول لك طب ما ربنا ياخذ النصيب اللي هو الإنسان، مش الإنسان أشرك مع الله، لماذا لا ياخذ الله نصيبه؟ لأن هذا النصيب أفسد النصيب الآخر، هذا الشرك أفسد العمل كله. ربنا أصلا غني عنك وعن عملك، لن يقبل إلا العمل الصالح، كل شيء مصيره لزوالي. حتى هذه الكلمة قالها شخص في الجاهلية اللي هو الحارث بن أبي عباد، حارث بن عباد، كل شيء مصيره لزوالي غير ربي وصالح الأعمال. كل شيء لا، الله سبحانه وتعالى لن يبقي إلا ما ابتغي به وجهه تبارك وتعالى. طيب أكمل. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الآية: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ذلك المثل المضروب لتشبيه المنسلخ من آياتنا بالكلب الذي يلهث في جميع الأحوال، هو مثل جميع المكذبين بآياتنا. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أي فاسرد يا محمد على قومك من قريش وعلى اليهود ما قصصته عليك في القرآن من أخبار الأمم السابقة ليتفكروا فيها فيعتبروا ويتوبوا إلى ربهم، وليعلم أهل الكتاب صحة نبوتك فيؤمنوا بك. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بئس وقبح هذا المثل الذي شبه به المكذبون بآياتنا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي والذين كذبوا بآياتنا لم يظلمهم الله سبحانه، بل كانوا يظلمون أنفسهم بنقصها من الخير الذي ينفعها وتعريضها لعذاب الله. من يهدي الله فهو المهتد، فهو المهتدي، ومن أيضا هذا يضلل يبين، هذا يبين نفس الفكرة التي أؤكد عليها كثيرا، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر عقوبة في الدنيا أو في الآخرة يبين سببها من العبد وينفي أن يكون ظالمهم تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما وصف الله تعالى الضالين بالوصف المذكور فيما تقدم من الآيات وعرف حالهم بالمثل المذكور، بين في هذه الآية أن الهداية من الله تعالى وأن الضلال من الله تعالى، فقال: من يهدي الله فهو المهتدي، أي من يهده الله فهو الموفق لاتباع الحق ولا مضل له، كما قال تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل. الآية: ومن يضلل الله فأولئك هم الخاسرون. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي ومن يضلله الله ويخذله ولا يوفقه لطاعته فأولئك هم الذين خسروا الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال سبحانه: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ماشي، اقرأ الفائدة الأولى، الفوائد التربوية الأولى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الآية: فالرفعة عند الله تعالى ليست بمجرد العلم، فإن هذا كان من العلماء، وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضاة الله تعالى، فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه، ولم يرفعه الله بعلمه، ولم ينفعه به. وفي الآية أنه هو سبحانه الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه الله من العلم، وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسا، فإنه سبحانه هو الخافض الرافع، وقد خفضه الله سبحانه ولم يرفعه. ثاني مثل اللي بعدها. أيه يا شيخ؟ صوتك مش واضح، اقرأ الثانية. فمثله كمثل الكلب. أحسن الله إليكم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه، وقد تضمنت هذه الآية ذمه من عدة وجوه، أحدهما أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، ثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. ثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال فأتبعه الشيطان ولم يقل تبعه، فإن في معنى أتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. رابعها أنه يعني كلمة تبعه معناها أن الشيطان مشي وراه، إنما كلمة أتبعه يعني أدركه، يعني معناها أن هو لحقه، بمعنى أن هو ظفر به. ليه؟ لأنه صار ضعيفا، وهذا يدل على أن قوة المؤمن ليست ذاتية، ليست من نفسه، وإنما قوة المؤمن بقدر علمه وعمله، بقدر علمه وعمله يكون محفوظا من الله، وإذا حفظه. لذلك إبليس نفسه قال إلا عبادك منهم المخلصين، دول لا قبل لي بهم، تمام؟ فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني من استخلصتهم ومن خلصتهم مني لا قدرة لي. فهذا يدل على أن الإنسان مهما أوتي من العلم أو حتى العبادة، لأن بعض الناس بيفكر أن العبادة برضو هي اللي بتقي، لا، هذه أسباب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقي العبد من شر الشيطان. لذلك نحن نقول قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. شر الوسواس الخناس ليس مجرد الوسوسة، وإنما اتباعك لهذه الوسوسة. فالإنسان إنما يحفظ بحفظ الله. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. رابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. خامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هلاكه، لأنه لم يرفع به، فصار وبالا عليه، فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. ليس طبعا المراد من هذه الفائدة أن ذم العلم، أو أن الإنسان يقول طب ما أريح دماغي بقى بدل ما أنا أتعلم وأحفظ القرآن ويكون حجة علي، لا، ليس هذا هو المراد أبدا، لأنه لا يستوي عند الله من كان عالما ومن كان أعمى، واضح؟ فهذا ليس ذما للعلم في نفسه، ولكن بيان أن العلم مسؤولية وليس مجرد جمع معلومات. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. سادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى. سابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميل بكليته إلى ما هدوم على الدوام، وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. ثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. تاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة، وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. طبعا هو ابن القيم رحمه الله يعني له كلام جميل جدا في علم الموقعين عن تشبيه هذا الشخص الذي أوتي الآيات وانسلخ منها بالكلب، ولكن طبعا لا مجال إيه لذكرها. طيب، الفوائد كثيرة جدا، ولكن نضطر نحن ننتقل إلى الآيات بعدها. تفضل الآيات اللي بعدها. تفضل. ولقد ذرأنا. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، ابدأ بتفسير الآيات. تفسير الآيات: ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أنه هو الهادي وهو المضل، أعقبه بذكر من خلق للخسران والنار، وذكر أوصافهم فيما ذكر، وفي ضمنه وعيد الكفار. وأيضا فهذه الآية عطف على جملة واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. والمناسبة أن صاحب القصة المعطوف عليها انتقل من صورة الهدى إلى الضلال، لأن الله لما خلقه خلقه ليكون من أهل جهنم، مع ما لها أيضا من المناسبة للتذييل الذي ختمت به القصة، وهو قوله من يهدي الله فهو المهتدي. وأيضا لما انقضت تلك القصص فأسفرت عن أن أكثر الخلق هالك، صرح بذلك هنا فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا. قبل هذا لابد أن نفهم أن من الأمور المهمة جدا التي حصل فيها خلاف كبير هو الجمع بين القدر والشرع. القدر أن الله علم وكتب وشاء وخلق وقدر أفعال العباد، ولكنه مع ذلك أمرهم ونهاهم. فربنا كتب وعلم من سيدخل النار ومن سيدخل الجنة، بل هو الذي خلق أفعالهم، فكيف يحاسبهم بعد ذلك؟ الجمع بين القدر والشرع هذا من المسائل المهمة جدا، تكلمنا عنها كثيرا، وخلاصتها أن الله تبارك وتعالى له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني لو أخذناه كمثال في هذه السورة مثلا، لما ذكر واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا الرجل مثال لمن قدر عليه أنه خلق للنار، لكن هل ظلمه الله تبارك وتعالى؟ هل أكره على الكفر؟ لا، بالعكس، آتاه الله آياته وتبين له الحق، صرفت له الآيات وفصلت وبينت، لكنه أخلد الأرض واتبع هواه. فهذا القدر السابق لا يتعارض مع الأمر والنهي، فالله تبارك وتعالى خلق علم وكتب، علم كل شيء وكتب كل شيء في الذكر، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي شاءه وقدره، لكن الله تبارك وتعالى لم يكره أحدا على هذا الكفر، بل ربنا سبحانه وتعالى بين أن الإنسان له مشيئة، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، وذكر أن العبد يأخذ بالأسباب، وأنه يزكي نفسه أو يدسي نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والإنسان لن يحاسب على أمر خارج عن حدود مشيئته أو قدرته. لذلك لو الإنسان أكره، لو أكره يكون معذورا، إلا من أكره وقلبه مطمئن. طب افرض أخطأ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فيكون الإنسان معذورا إذا لم يكن قاصدا أو متعمدا، فإذا كان مجبرا أو مكرها أو فإنه لا يحاسب عند الله. فإذا لما ربنا يقول ولقد ذرأنا، يعني خلقنا وبثثنا للنار كثيرا من الجن والإنس، هم خلقوا لها، لكن هل هم قامت عليهم الحجة؟ ده الحجة قامت عليهم من أكثر من وجه، هذا الميثاق الذي أخذ عليهم، وكذلك الآيات التي هي في الكون تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك الوحي، الآيات التي في النفس وفي الآفاق والوحي وهذا الميثاق، كل هذه آيات بينات، لذلك الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة. فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى أقصد، لأن لا يتعارض هذا مع أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، أو مع مشيئة العبد، ربنا خلقه للنار تمام، لكن هل هو كان قادرا، بمعنى أن هو كان له مشيئة وله استطاعة؟ نعم. أما قول الله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أو قوله في السورة الأخرى وكانوا لا يستطيعون السمع، الاستطاعة هنا بمعنى الاستجابة، يعني لم تطاوعهم أسماعهم، مش معناها لا يستطيعون أن هم كانوا عاجزين، لا، واضح، وإنما الاستطاعة هنا بمعنى المطاوعة، مطاوعة النفس، كما قال الحواريون هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، فالاستطاعة تأتي بمعنى الاستجابة. فكلمة وكانوا لا يستطيعون السمع، هم لا يحبون هذا السمع، مش معناها أنهم كانوا عاجزين عن الإيمان، لا. فإذا الجمع بين القدر والشر، الله سبحانه وتعالى علم وشاء وكتب وقدر وخلق، لكن العبد أمره الله ونهاه، والعبد له قدرة ومشيئة بقدر هذه القدرة. يعني أي شيء خارج عن قدرتك، مثلا من أبوك، من أمك، أين ولدت، ما لونك، كل أمر خارج عن قدرتك لا تحاسب عليه. ولذلك ربنا ذكر هذا الرجل الذي آتاه الله الآيات ومع ذلك انسلخ منها. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي ولقد خلقنا وبثتنا لنار جهنم كثيرا من الجن والإنس ليصيروا إليها يوم القيامة فهم لطريقها سالكون وبعمل أهلها عاملون. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. نعم، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما خلق فرعون، ألم يعلم ربنا تبارك وتعالى أن فرعون سيأتيه موسى بالآيات البينات وتصرف له الآيات ويأخذه بالسنين ونقص من الثمرات وكل هذا ومع ذلك سيكفر؟ نعم علم، لكنه أقام عليه الحجة تبارك وتعالى. ففرعون هذا هو الذي أعرض عن هذه الآيات، هو الذي غفل عنها، هو الذي كذب بها. فالصواب في هذا المقام أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبدا ما لم تقم عليه الحجة. فذكر لك هذا، ظهرت له الآيات، وكذلك المثال الآخر. وأي كافر، أي كافر، أي كافر لن يؤاخذه الله تبارك وتعالى وهو ظالم له، لن يؤاخذه إلا بعد أن تبين له الحجة. لذلك قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في الآية الأخرى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فبين أن له الحجة وبين أنه لو شاء لهداهم. ولذلك لما قال الرجل، لما سأل النبي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، فقال: رسول الله، ألا نتكل على كتابنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. واضح؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القدر السابق لا ينافي الأمر والنهي، ولا ينافي أن يكون العبد مستطيعا مريدا. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لهؤلاء الذين خلقناهم لجهنم قلوب لا يفهمون بها الحق الذي جاء من عند الله ولا يتفكرون فيه، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون الآية. نعم، طبعا هذا يدل على أن القلب هو الذي يعقل، وهو الذي يفقه، وهو الذي يتدبر، بخلاف ما ناس كتير تقول العقل هو الذي يقوم بهذا. لا، العقل هو عمل في القلب، يعني القلب هو الذي يعقل. لو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أو مثلا قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمل أبصار فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالقلب هو الذي يعقل، يعني العقل هذا عمل يقوم به القلب كالتدبر. فلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها. وكذلك الفقه، لهم قلوب لا يفقهون بها. فالعقل هو القلب، هو الآلة، والعقل هو عمل من ضمن أعمال هذه الآلة. تفضل. لهم قلوب لا يفقهون بها. تفضل. أحسن الله عليكم. لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لهؤلاء الذين قرأنا هذه، لهم ولهم أعين لا يبصرون بها، أي ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلته فيتأملوها ويعملوا الحق ويعلموا الحق، كما قال سبحانه: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري الآية، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. في غطاء عن ذكري، ولكن كانوا يرون بها، كانوا يرون بها الموبايلات، زي ما دلوقتي واحد عايش مثلا لجسده، أو عايش لبشرته أو لشعره، أو عايش لمتعته، أو عايش لداره أو لسيارته أو لملابسه. واضح؟ فهو ده عايش، لكن هذه ليست الحياة. فهم؟ فهؤلاء كذلك لهم أعين ينظرون بها فيما لا ينفعهم أو فيما يضرهم، ويعرضون عما كان ينبغي أن يوجهوا إليه أبصارهم. واضح؟ لذلك ربنا قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي الآية الأخرى العظيمة لما كان الله سبحانه وتعالى يخوف قريشا بما كان لأهل الأحقاف اللي هم جماعة عاد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تفضل. أحسن الله إليكم. ولهم آذان لا يسمعون بها، أي ولهم آذان لا يسمعون بها آيات كتاب الله سماع تدبر وتفكر في معانيها فيهتدون بها إلى الحق، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال سبحانه: وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الآية: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أولئك الذين ذرأنا لجهنم الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرونه، إنما همهم من الدنيا الأكل والتمتع بالشهوات، مثل البهائم التي لا تفهم الحق، بل هم أضل منها، لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها وتستعمل فيما خلقت له وتستعمل فيما خلقت له، بخلاف أولئك القوم الضالين، كما قال عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيوة، شوف سبحان الله بقى، لا بد أن المؤمن، لا بد أن يرى المؤمن المجتمعات والناس بعين الوحي وليس بميزان الدنيا. كيف يعني؟ ربنا تبارك وتعالى لما يقول عن المؤمن خير البرية ويقول عن الكافر شر البرية وشر الدواب وأولئك كالأنعام، كيف يعظم هؤلاء؟ كيف يوقرون؟ كيف يؤتى بشذاذ الآفاق من العالم من الممثلين والمغنيين والفسقة والراقصات والراقصين وينفق عليهم مليارات الدولارات ويعظمون ويوقرون ويجعلون قدوة وأسوة ويحتفى بهم؟ كيف؟ وربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن تراهم بهذه العين: أولئك كالأنعام بل هم أضل. كيف يكون هذا؟ وكيف تكون ردة فعل هذا الكافر وهو يرى المؤمن يستقبله وينفق عليه ويتمنى أن يلتقط معه صورة؟ كيف يكون أثر هذا عليه؟ والله يثبته هذا على الكفر. يعني كيف يكون المؤمن ذليلا؟ لكن سبحان الله، يعني من يهن الله فما له من مكرم، وكل من كان عزيزا على إخوانه يذل للكفار ولسفلة الناس. فربنا يريد منك أن تعظم من عظمه. لما نأتي لعالم كبير أو إنسان مصلح أو إنسان نافع للناس توقره، إنما إنسان سافل أو فاسق أو ينشر الخلاعة والمجون كيف يوقر هؤلاء؟ كيف نعظم من وصفه الله بأنهم شر البرية وكالأنعام وشر الدواب؟ كيف نعظم هؤلاء؟ وكيف في ذات الوقت ننفق عليهم أو نجعلهم محط أسوة لأبنائنا؟ نعوذ بالله من الضلال. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: أولئك هم الغافلون، أي هؤلاء الكفار الذين لم ينتفعوا بعقولهم ولا بأعينهم ولا بآذانهم، هم الذين غفلوا غفلة كاملة عن آيات الله وذكره وعما ينفعهم من الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أنه ذرأ كثيرا من الجن والإنس للنار ذكر نوعا منهم وهم الذين يلحدون في أسمائه، ولما بين في الآية السابقة حال المخلوقين للجهنم في عدم استعمال عقولهم وحواسهم في الاعتبار بآيات الله والتفقه في تزكية أنفسهم بالعلم الصحيح الذي يترتب عليه العمل الصالح، وأن ذلك الإهمال أعقبهم الغفلة التامة عن أنفسهم وما فيه صلاحها من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال، قف على ذلك بدواء هذه الغفلة، فأمر سبحانه بذكره فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أولئك هم الغافلون. احنا قلنا ان الغفلة والذكر تكرر كثيرا في السورة، وقلنا ان الذكر هو الانتباه هو الاهتمام هو الإقبال على الآيات والتبصر بها، واضح؟ والغفلة هو الإعراض عنها، سواء الإعراض عنها ان هو لم يطلبها اصلا، تمام، أو إن هي إن هو رآها ولم يعتبر بها، وهذا تكرر في السورة كثيرا. لذلك ربنا في آخر السورة يقول ولا تكن من الغافلين. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله، والمخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى. وأيضا لما أنتج ما سبق أن للمشركين الأسماء السوء ولمعبوداتهم أسوأ منها، عطف عليه الآية هنا دفعا لوهم من يتوهم بالحكم بالضلال والذرء لجهنم ما لا يليق بالله تعالى. وأيضا لما كان أفضع أحوال المعدودين لجهنم هو حال إشراكهم بالله غيره، لأن فيه إبطالا لأخص الصفات بمعنى الإلهية وهي صفة الوحدانية وما في معناها من الصفات نحو الفرد الصمد، وينضوي تحت الشرك تعطيل صفات كثيرة مع إنكار أهل الشرك صفة الرحمن. فعقبت الآيات التي وصفت ضلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للإقبال على دعاء الله بأسمائه الدالة على عظيم صفات الله الإلهي على عظيم الصفات الإلهية والدوام على ذلك، وأن يعرضوا عن شغب المشركين وجدالهم في أسماء الله تعالى. فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ولله أحسن الأسماء الدالة على صفة كماله، فادعوا الله وحده بتلك الأسماء العظيمة، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال سبحانه الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي واتركوا الذين يميلون في أسماء الله عن الحق الواجب لها، كأن يسموا بها آلهتهم أو يزيدوا فيها أو ينقصوا منها أو ينكروا بعضها سيجزون ما كانوا يعملون، أي سيجازي الله أولئك الذين يلحدون في أسمائه على جميع ما كانوا يعملون من الكفر والإلحاد في أسمائه. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى من ذرأ للنار ذكر هنا مقابلهم فقال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، أي ومن الذين خلقنا جماعة من المسلمين يهتدون بالحق الذي أنزله الله ويرشدون الناس إليه، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول قبل أن ندخل في حديث ثوبان، طبعا هذه السورة كما أنها ذكرت المضلين ذكرت المصلحين وأثنت عليهم، والله تبارك وتعالى ذكر والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وهذا يدل على أنه إذا كان شر الناس الصادون عن سبيل الله الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، فخير الناس من بثوا العلم وأصلحوا، يعني قول الله سبحانه وتعالى ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن هؤلاء قلة، لذلك ربنا قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، هؤلاء قلة بقية في الناس، هذه القلة هم بركة الناس. لماذا؟ لأنهم يصبرون على التعلم ويصبرون على العمل ويصبرون على بث العلم وتثبيت الناس عند الشدائد وتبصير الناس عند الفتن وتعليم الناس وبيان الحق عند الاشتباه والالتباس. وابن تيمية له كلمة جميلة يقول إن بيان الحق عند الاشتباه والالتباس خير ما عبد الله به، وتلا قول الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالشاهد أن كثيرا من الناس لا يدرك هذا، أن القيام بفرض الكفاية في الدعوة إلى الله والتعليم والإصلاح هذا من أعظم ما يدين السباق، يعني فروض الكفايات هذا قليل من الناس، من يعلم الأبناء القرآن، من يعلم النساء البنات، يعني من اللي يعلم البنات بنات الإسلام الأحكام التي تخص المرأة، يعلمها كيف تكون شابة، كيف تكون أما، كيف تكون مربية لأبنائها، يعلم الأبناء كيف يقرؤون القرآن، يعلمهم كذلك الحساب وما ينفعهم في معاشهم. فالشاهد ان كثيرا من الناس دايما يعني يفكر في نفسه، مثلا يقول لك انا عملت النهارده مش عارف كم الف تسبيحه، وانا صليت قيام الليل، كل هذا جميل جدا، لكن لازم تفهم ان من ميادين السباق المغفول عنها هو الصبر على التعلم بنيه التعليم والدعوه والاصلاح والتربيه وكشف الشبهات ورد الاشكالات وتثبيت الناس عند الفتن وتبصيرهم وحثهم على مكارم الاخلاق، قليل من الناس. فربنا قال: وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون، نسال الله ان نكون منهم. تفضل اكمل. أحسن الله إليكم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وبه يعدلون، أي أيوة وبالحق يعدلون بين الناس وينصفونهم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى حال الهادين المهديين، وكان أصل السياق الضالين المضلين، أتبعه بقية الحديث عنهم على وجه ملوح بأن علة الهداية التوفيق. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي والذين جحدوا بآياتنا وردوها سنقربهم إلى هلاكهم بالتدريج درجة درجة، فنغدق عليهم من نعمنا ونفتح لهم أبواب رزقنا حتى يغتروا بما هم فيه، فيزدادوا انهماكا في الفساد وتماديا في البطر والغفلة والعناد، وهم لا يعلمون حقيقة ما يراد بهم حتى يأخذهم الله تعالى بعذابه على غيره. نعم، تلاحظ أيضا أن هذه السورة احنا قلنا في أكثر من موضع ذكرت الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، من قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون، وكذلك الأمة، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، فكان هناك أمة تدعو إلى الله وتعظ أصحاب السبت الذين يعتدون في السبت، وربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم ومدحهم، وكذلك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة كما بين الذين الأولياء الذين يصدون عن اتباع هدى الله، بين أن من الناس من يستقيمون على هدى الله ويدعون الناس إلى هذا السبيل ويهدون بالحق، تمام؟ وقلنا أن هؤلاء هم خير الناس عند الله. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل قتل هؤلاء في الجريمة بعد قتل الأنبياء، إن الذين والذين يقتلون النبي والذين يقتلون السنة بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. خلينا نجيب الآية بالضبط، إن الآية دي عظيمة جدا في منزلة المؤمنين الداعين إلى الله تبارك وتعالى الذين يأمرون بالقسط من الناس. أيوة نعم، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فجعل ربنا تبارك وتعالى الذين يأمرون بالقسط من الناس منزلتهم عند الله في أعلى الدرجات. لماذا؟ لأنهم أولى الناس برسل الله، وهؤلاء هم الذين ينصرون الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فربنا قال بعدها: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، فبين أن هذا الاستدراج عقوبة على تكذيبهم بالآيات، وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على سيئات الأعمال، أن من كذب بآيات الله أو استكبر عنها أو أعرض عنها أو ظلم بها، كل هذا يدخل في الظلم بالآيات، أنه سيعاقب. من هذا العقاب أن الله سيستدرجه من حيث لا يعلم، كما قال: أيحسبون أن من يمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وحتى في الآية العظيمة في سورة يونس لما قال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني أنت أعطيتهم هذا المال ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا الاستدراج يعني يدل على أن إنعام الله على العبد هذا اختبار وابتلاء، وقد يكون استدراجا. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الآية وأملي لهم كذبوا بآياتي فأطيل أعمارهم ولا أعاجلهم بالعقوبة ليتمادوا في الكفر ويزدادوا عصيانا فتزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآية إنك شديد لا يمكن الإفلات منه كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم طيب لا ادخل في اللي بعدها عشان احنا يعني الحمد لله يعني ذكرنا الحمد لله اغلب الفوائد باذن الله. تفضل. ولم يتفكر قوله تعالى اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. تفسير الآيات أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما كان تكذيب المشركين بالآيات منبعثا عن تكذيبهم من جاء بها وناشئا عن ظن أن آيات الله لا يجيء بها البشر وأن من يدعي أنه مرسل من الله مجنون عقب الإخبار عن المكذبين وعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسول وأنه ليس بمجنون كما يزعمون. وأيضا لما بالغ الله تعالى في تهديد المعرضين عن آياته الغافلين عن التأمل في دلائله وبيناته عاد إلى الجواب عن شبهاتهم فقال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أي أولم يعمل أولئك المكذبون بآياتنا أولم يعمل أولئك المكذبون بآياتنا فكرهم فيما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم الذي خالطوه وعرفوه ولا يخفى عليهم شيء من حاله فيعلموا أنه ليس به أي جنون. كما قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال سبحانه ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال عز وجل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الآية إن هو إلا نذير مبين مناسبتها لما قبلها لما نفى أن يكون به شيء مما نسبوه إليه وافتروه عليه فثبتت رسالته حصر أمره في النذارة لأنها النافعة لهم فقال إن هو إلا نذير مبين أي ما محمد إلا نذير يخوف الكفار من عقاب الله إن لم يؤمنوا يبين ما ينذرهم به ليكون إنذارا واضحا جليا لا لبس فيه ولا شك ولا عذر معه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. مناسبة الآية لما قبلها لما حضهم الله تعالى على التفكر في حال الرسول وكان مفرعا على تقرير دليل التوحيد أعقب بما يدل على التوحيد ووجود الصانع الحكيم فقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أي أولم ينظر المكذبون بآيات الله نظر تأمل واعتبار في ملك الله الواسع وسلطانه العظيم في السماوات وفي الأرض وفيما خلق من الأشياء كلها فيتفكروا في كل ذلك فيعلموا أن خالق ذلك ومدبره هو المستحق للعبادة وحده فيعلموا أن خالق ذلك ومدبره هو المستحق للعبادة وحده فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله. نعم طبعا كل هذا يدل على ماذا؟ كل هذا يدل على تصريف الآيات يعني لم ينظروا في حال هذا النبي الكريم وما جاء فيه من الآيات ولم ينظروا في القرآن ولم ينظروا في الآيات في أنفسهم ولم ينظروا كذلك في الآيات في الآفاق ولا في نعم الله فذلك ربنا قال فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني لازم تفهم هذا أن من لم يؤمن بالله وبالقرآن ينبغي ألا يبقى له أمر يؤمن به. لماذا؟ لأن كل أمر ركز في هذا لأن كل أمر ثبت بحجة فثبوت البراهين على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن أعظم. يعني الناس اللي بتتكلم عن أفلاطون وأرسطو يثبتون بقراط ويثبتون أسماء كثيرة جدا في التاريخ، لو نظروا إلى الأدلة التي يثبتون بها هؤلاء الحجج والبينات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله تبارك وتعالى وعلى القرآن أعظم وأجل. فذلك معنى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي وينظر في احتمال دنو وقت موتهم وهم على كفرهم، فيحذر ويبادر إلى التوبة قبل أن يصيروا إلى عذاب الله. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي فبأي تخويف وتحذير بعد القرآن يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، كما قال عز وجل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الآية، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى إعراضهم عن الإيمان ذكر علة ذلك فضلا لهم أمر قدر الله دوامه، فلا طمع لأحد في هديهم، فقال تعالى من يضلل الله فلا هادي له. يا زاهر، فضل لهم أمر. أحسن الله إليكم. ذكر علة ذلك فضلالهم أمر قدر الله دوامه، فلا طمع لأحد في هديهم، فقال تعالى من يضل الله فلا هادي له، أي من كتب الله عليه الضلالة فلن يهديه أحد من بعد الله، كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا بيانه، يعني هذا هو تعليم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن من أضله الله تبارك وتعالى لن يقدر أحد على هدايته ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم أولئك وكان يريد أن يهديهم ويحب لهم الهداية وكان حريصا على هدايتهم، فربنا تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء أقيمت عليهم الحجج وهم كذبوا وأعرضوا والله تبارك وتعالى أضلهم بسبب ذلك. فإذا أضلهم الله سبحانه وتعالى فهل يمكن أن يهديهم أحد؟ لذلك في قراءة جميلة جدا لآية في سورة النحل قال الله سبحانه وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، لا يهدى في قراءتنا لا يهدي من يضل، لكن في قراءة أخرى لا يهدى من يضل، يعني من أضله الله من يملك هدايته. وهذا تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أدى ما عليه وبلغ وأنذر، لكن ليس كل الناس ينتفعون بالإنذار والآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال جل جلاله ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تبارك وتعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الآية، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ويتركهم الله في تماديهم في كفرهم وضلالهم يتحيرون ويترددون فلا يهتدون إلى الحق، كما قال تعالى فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال جل جلاله ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال سبحانه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. تمام، لا خلاص، يعني ندخل في الآيات اللي بعدها. يعني زي ما قلت لك، يعني إذا وجدت إن إحنا الحمد لله يعني ذكرنا أغلب الفوائد فننتقل، إن إحنا المفروض ننهي السورة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وممكن للشباب إن هم يقرأوا يعيدوا قراءة هذه الفوائد. تفضل. يسألونك عن الساعة. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. تفسير الآيتين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الآية، مناسبة الآية لما قبلها. في مناسبة الآية لما قبلها وجهان. الوجه الأول، لما ذكر الله تعالى التوحيد والنبوة والقضاء والقدر أتبع ذلك بذكر المعاد. الوجه الثاني، لما تقدم قوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وكان ذلك باعثا للمبادرة إلى التوبة والإصلاح، قال بعده يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ليتحقق في القلوب أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق، فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة إلى التوبة وأداء الواجبات. سبب النزول، عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها. الآية، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يسألك الناس يا محمد عن يوم القيامة متى يحل وقته، كما قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا، وقال سبحانه يسألون أيان يوم الدين، وقال عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الآية، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي قل يا محمد للذين يسألونك عن وقت وقوع يوم القيامة إنما علم ذلك عند خالقي ومدبر شؤوني لا عندي، لا يظهرها ولا يوجدها في وقتها الذي قد قدر أنها تقوم فيه إلا الله وحده، كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، وقال سبحانه إليه يرد علم الساعة. الآية، ثقلت في السماوات والأرض، أي خفيت الساعة على أهل السماوات والأرض وثقل علمها عليهم واشتد خوفهم منها لما سيكون فيها من الأهوال، كما قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقال سبحانه وما يدرك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، وقال عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وقال تبارك وتعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. الآية، طبعا ثقلت في السماوات والأرض، يعني بعضهم قال خفيت الساعة يعني خفي علمها، وبعضهم قال يعني عظم أمرها وعظم خطبها يعني واشتد خوف الخلائق منها ومن أهوالها، اختاره بعض أهل العلم. ماشي، تفضل أكمل. السلام عليكم. لا تأتيكم إلا بغتة، أي لا تجيء الساعة إلا فجأة وأنتم لا تشعرون بمجيئها، كما قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. طبعا هذه الآية يعني قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، هذا يدل على أن الساعة يعني عندنا ساعتان، الساعة اللي هي القيامة والساعة اللي هي ساعة المرء اللي هي موته، فإذا مات الإنسان فقد جاءت ساعته لأنه سيفتن في قبره ويسأل ويعذب أو يكرم أو نحو ذلك، فالإنسان الذي يفكر في متى الساعة المفروض يفكر في ماذا أعددت لها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر الإنسان ليس هو من أول الخلق إلى قيام الساعة، وإنما عمر الإنسان هو ما يقضيه في هذه الحياة الدنيا، فإذاك ربنا سبحانه وتعالى قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، وهذا يقوله الكافر حتى عند موته يعني في أول موته، كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. كما قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وقال سبحانه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرعاها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. يليط حوضه يعني يطينه ويصلحه. تفضل. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي يسألك الناس عن وقت وقوع القيامة، وكأنك يا محمد قد أكثرت وبالغت في السؤال عنها حتى علمت وقتها. قل إنما علمها عند الله، أي قل يا محمد لمن يسألك عن موعد وقوع القيامة: لا علم لي بوقتها ولا يعلم وقتها إلا الله وحده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن وقت وقوع يوم القيامة لا يعلمه إلا الله وحده. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي قل يا محمد لسائليك عن وقت قيام الساعة: أنا لا أقدر على جلب نفع إلى نفسي ولا دفع ضر عنها إلا ما أقدرني الله عليه بمشيئته فيعينني عليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي وقل يا محمد لمن يسألك عن وقت قيام الساعة: ولو كنت أعلم ما هو كائن في المستقبل لا أعددت الكثير مما ينفعني من المال وغيره وما مسني السوء، أي ولو كنت أعلم الغيب لاحترست مما يفضي إلى المكروه، ولكني لا أعلم الغيب ولهذا يصيبني ما قدر الله لي. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أي ما أنا إلا منذر عقاب الله من عصاه، منذر عقاب الله من عصاه، ومبشر بثوابه من أطاعه، وإنذاري وتبشيري إنما ينتفع به المؤمن، كما قال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال عز وجل: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أحسنت، بارك الله فيك. تدخل في آخر ربع: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. تفسير الآيات: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الآية: مناسبة الآية لما قبلها، لما تقدم سؤال الكفار عن الساعة ووقتها وكان فيهم من لا يؤمن بالبعث ذكر ابتداء خلق الإنسان وإنشاءه تنبيها على أن الإعادة ممكنة، كما أن الإنشاء كان ممكنة، وإذا كان إبرازه من العدم الصرف إلى الوجود واقعا بالفعل فإعادته أحرى أن تكون واقعة بالفعل. وأيضا لما أمر تعالى بالنظر في الملكوت الدال على الوحدانية وقسم خلقه إلى مؤمن وكافر ونفى قدرة أحد من خلقه على نفع نفسه أو ضررها رجع إلى تقرير التوحيد فقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي الله هو الذي خلقكم أيها الناس من آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. الآية: وجعل منها زوجها، أي وخلق الله عز وجل حواء من آدم عليهما السلام، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. خلقت من؟ من ضلع، لا، ضلع، اللام الله مفتوحة. يحفظ، أحسن الله إليكم، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كثرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ليسكن إليها، أي خلق الله حواء لأجل أن يأوي إليها آدم، ليقضي وطره ولذته، ويأنس بها ويطمئن إليها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، أي فلما جمعها حملت في رحمها حملا يخف عليها، وذلك في أوله، فمرت به، أي فاستمرت بذلك الحمل الخفيف تقوم وتقعد من غير أن يثقلها الحمل. فلما أثقلت، أي فلما صار حملها ثقيلا لكبر الجنين في بطنها ودنو ولادتها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أي نادى آدم وحواء إلههما وربهما قائلين: نقسم بك يا ربنا، لئن رزقتنا ولدا سوي الخلقة صحيحا لا عيب فيه، لنكونن ممن يشكرك على نعمك. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي فلما رزقهما الله ولدا صالحا كما سألاه، جعل أهل الكفر من بني آدم لله شركاء فيما رزقهم سبحانه، فتعالى الله عما يشركون، أي فتنزه الله يشركون بالله بأقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الآية: أيشركون ما لا يخلق شيئا، أيعبد المشركون مع الله ما لا يقدر على خلق شيء، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآية: وهم يخلقون، أي وهؤلاء الذين يعبدونهم مع الله من أصنام غيرها. طبعا الآية، طبعا هذه الآية يعني هي كانت برضو من الآيات التي فيها محل إشكال. لماذا؟ لأنه أسند هذا الفعل لآدم وحواء، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فعايزين نشوف كده جواب. طبعا الآية فيها خلاف كبير في المراد بهذا، وهل يمكن أن يكون حصل شرك من آدم وحواء وما هو هذا الشرك، أم يكون هذا أسند إليهما والمراد أبناؤهما. فشوف كده جواب الشنقيطي هنا، موجود عندك الحاشية يا زاهر؟ نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشنقيطي: جرت العادة في القرآن أن يسند فعل الآباء إلى الأولاد، وربما أسند فعل الأولاد إلى الآباء، وأن الفعل هنا أسند لآدم بألف التثنية الواقعة على آدم وحواء، والمراد ذريتهم التي أعطاها الله التناسل، يخرج هذا بشرا سويا ويخرج بسلام، ومع ذلك يكفرون بالله جل وعلا ويعبدون غيره. والدليل على أنه أطلق آدم وحواء وأراد ذريتهما من القرآن أنه قال بعده: فتعالى الله عما يشركون، ثم قال: أيشركون بصيغة الجمع ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم ذكر علامات الأصنام التي يشرك بها أولادهم كما هو واضح، وهذا القول أرجح، واختاره غير واحد من المحققين لدلالة نعم. القرآن عليه. نعم، القول الثاني أنه حصل يعني شرك في مجرد التسمية فقط، وفي أثر إن هم يعني ما كان يبقى لهم ولد، وبعد كده يعني عاهد الله تبارك وتعالى لئن آتاهما صالحا ليكونن من الشاكرين، لأن الصلاح هنا المقصود فيه الصلاح في استواء الخلق، والصلاح في الدين، والصلاح في التدبير. واضح كده؟ فبعد ذلك يعني هم سمياه عبد الحارث كما في بعض الروايات. فطبعا هو لأن أصحاب الكتاب هنا لم يأتوا بهذه الروايات، فهم اكتفوا فقط بهذا القول اللي هو ذكره الشنقيطي. والآية فيها بحث طويل إن شاء الله، يعني أظن إن الوقت لا يسعف، لكن خلينا ممكن نشير في هات كده الحاشية. أنت بتقرأ من الموقع ولا من الكتابة زاهر؟ من الموقع يا شيخ؟ طيب من الموقع في عندك: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي فلما رزقهم الله ولدا صالحا. موجود عندك دي؟ نعم. كما سأله جعل أهل الكفر من بني آدم لله شركاء فيما رزقهم سبحانه، صح؟ موجود عندك كلمة سبحانه فيها حاشية، صح؟ نعم. طيب هات بقى الحاشية دي كده بعد إذنك. أبشر. قول هنا: وقيل المراد بهما آدم، نعم، وقيل المراد بهما آدم من عند وقيل المراد بهما آدم ايوه، وحواء، وقيل المراد بهما آدم وحواء عليهما السلام. كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما الشيطان فقال: إن سراكما أن يعيش لكما ولد، إن سراكما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فأشركا في التسمية ولم يشركا في العبادة. واختاره ابن جرير والواحدي والسمعاني، ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور. ممن قال بهذا القول؟ وممن قال بهذا القول من السلف: سمرة بن جندب وابن عباس وأبي بن كعب وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. قال ابن كثير: وقد تلقى هذا لا لا الأثر. خلاص، مش مهم مش مهم. هو ابن كثير يريد أن يقول إن هذا الأثر يعني تلقي عن ابن عباس، وهو كان يعني كان يروي أحيانا عن يعني كأنه هو قال رأى أن هذا أثر مأخوذ عن أهل الكتاب، فهو لا يصدق ولا يكذب. تمام، المهم إنك أنت تبقى عارف إن إيه، إن هذه الآية فيها قولان: إما أن يراد به آدم وحواء عليهما السلام، ويكون هذا مجرد شرك في التسمية فقط وليس شركا في العبادة، وإما أن يراد به بنو آدم. طيب اتفضل أكمل. فتعالى الله الله. يحفظك. وهم يخلقون، أي وهؤلاء الذين يعبدونهم مع الله من الأصنام وغيرها مخلوقون مصنوعون، كما قال تعالى حاكيا قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعبدون. الآية: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي ولا يستطيع هؤلاء الذين يعبدونهم مع الله أن ينصروا عابديهم، كما قال تعالى: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. الآية: ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا طبعا هؤلاء مع لو في حد من الشباب يعني يحب ان هو يدرس هذه الآية بشكل مفصل، في كتاب اسمه الشرك في القديم والحديث، 3 مجلدات، هو توسع في هذه الآية، ولكن رأيت ان ايه، لو احنا توسعنا في كل موضع يكون فيه اشكال، اظن هيكون يعني هياخد وقت كبير جدا. والامر الثاني ان العبرة يعني من الآيات واضحة، العبرة من الآيات واضحة، وهي انه لا يحل ان يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي انعم ثم يشكر غيره أو يعبد غيره. تفضل أكمل. الله إليكم. ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا هؤلاء المعبودون مع الله يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ممن أرادهم بسوء، فكيف يكونوا آلهة وهم لا يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر؟ ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر غيره أعجز. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. مناسبة الآية لما قبلها: لما أثبت الله تعالى بالآية المتقدمة أنه لا قدرة لهذه الأصنام على أمر من الأمور، بيّن بهذه الآية أنه لا علم لها بشيء من الأشياء، فقال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي وإن تدعوها أيها المشركون هذه الأصنام إلى الطريق الحق لا يستجيبوا لكم، لأنها جمادات لا تعقل ولا تسمع دعاء من دعاها، كما قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. الآية: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، أي سواء عليكم أيها المشركون أدعوتم هذه الأصنام أم أنتم ساكتون عن دعائها، فإنها لا تتبعكم ولا تسمعكم، فكيف تعبدون من هذه صفته وحاله؟ نعم. طيب هات الآيات اللي بعدها: إن الذين تدعون، قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. تفسير الآيات: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الجملة وردت على سبيل التوكيد لما قبلها في انتفاء كون هذه الأصنام قادرة على شيء من نفع أو ضر، وأيضا وردت بيانا وتعليلا لجملة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي لأنهم عباد أي مخلوقون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يقول الله تعالى موبخا للمشركين على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام: إن الذين تعبدون مما سوى الله وتدعونهم هم مملوكون لله كما أنكم مماليك لله سبحانه لا فرق بينكم وبينهم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، أي فادعوا أصنامكم ولتجب دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها تضر وتنفع وأنها تستحق العبادة، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الآية. ألهم أرجل يمشون بها، أي لهؤلاء الأصنام أرجل يمشون بها كما لكم أيها المشركون أرجل تمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أي أم لهؤلاء الأصنام أيد يأخذون بها ما يريدون أخذه وتناوله بشدة وينصرونكم بها كما لكم أيها المشركون، أم لهم أعين يبصرون بها، أي أم لهؤلاء الأصنام أعين يعاينون بها الأشياء كما لكم، أم لهم آذان يسمعون بها، أي أم لهؤلاء الأصنام آذان يسمعون بها كما لكم فكيف تعبدونها وأنتم أفضل وأقدر منها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي قل يا محمد متحديا هؤلاء المشركين استنصروا علي بأصنامكم التي تزعمون أنها آلهة مع الله ثم عجلوا أنتم وهي بالكيد لي والمكر بي فلا تمهلون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى في الآيات المتقدمة أن هذه الأصنام لا قدرة لها على النفع والضر، بين بهذه الآية أن الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى لأنه هو الذي يتولى تحصيل منافع الدين والدنيا. وأيضا لما أحالهم صلى الله عليه وسلم على الاستنجاد بآلهتهم في ضره في قوله تعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، وأراهم أن الله هو القادر على كل شيء، عقب ذلك بالاستناد إلى الله تعالى والتوكل عليه والإعلام أنه تعالى هو ناصره عليهم، فقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب. طبعا طبعا تلاحظ أن السورة بدأت اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فالمراد بالولاية هنا التولي يعني الاستنصار الاستغاثة الاستعانة التوكل، فهذا ليس المراد منه فقط العبادة، يعني مثلا قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أبغي ربا، فغير الله أبتغي حكما، فكل سياق له ما يراد منه. المراد هنا ليس مجرد العبادة وإنما المراد هنا الاستعاذة والاستعانة والاستنصار، فالولاية هي النصرة. فربنا سبحانه وتعالى نفى عن هذه الأصنام أنها تملك الضر والنفع، أو نفى أن يكون منها هدى، لأن الله سبحانه وتعالى في إبطال عبادة الأصنام يعني يصرف الآيات، منها مثلا أن إبراهيم يحطم الأصنام عليه السلام، تمام كده، أو منها أنه يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، أو منها أن الله سبحانه وتعالى يقول ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، عن الأصنام لها يد ولها عين ولها رجل لكن لا تمشي برجلها ولا تبطش بيدها ولا تبصر بعينها بل أنتم تصنعونها، كما قال إبراهيم في موضع آخر أتعبدون ما تنحتون. فالموضع هذا ليس المراد منه فقط التوجه بالعبادة إلى الله، وإنما إن ولي الله هو الذي يتولى أمري وهو الذي يجب أن يتوكل عليه وهو الذي يجب أن يستنصر به، وليست هذه الأصنام. تفضل. أحسن الله إليكم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، أي قل يا محمد للمشركين إن نصير الذي ينصرني عليكم ويحفظني ويعصمني منكم هو الله الذي نزل علي القرآن، كما قال سبحانه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وقال عز وجل والله يعصمك من الناس، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاء فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في شجر كثير العضاء. أحسن الله عليكم. وهو في العضاء اللي هو الشجر العظيم اللي هو له شوك. أحسن الله عليكم. وهو في واد كثير العضاء فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد، فهو هذا، قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يتولى الصالحين، أي وهو سبحانه ينصر ويحفظ الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم فآمنوا بالله تعالى وامتثلوا ما أمر به واجتنبوا ما نهى عنه، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال فقد عبدي فقد آذنته بالحرب. أحسن الله عليكم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم، أي وقل يا محمد للمشركين والذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله تعالى لا يقدرون على نصركم على عدوكم ولا أن يدفعوا عنكم ظلما أو عذابا حل بكم، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وقال سبحانه ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الآية ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا تلك الأصنام مع عجزهم عن نصرتكم يقدرون على نصرة أنفسهم ممن أرادهم بسوء، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون، وقال سبحانه احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم إلى صراط الجحيم، وقال عز وجل وأزواجهم احشر الذين ظلموا وأزواجهم. أحسن الله عليكم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال عز وجل ذاكرا فعل إبراهيم عليه السلام حين كثر أصنام قومه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى حاكيا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. الآية وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، أي وقل يا محمد للمشركين وإن تدعوا أصنامكم إلى الحق لا يسمعوا دعاءكم لأنها جمادات لا تسمع، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، أي وترى يا محمد آلهة المشركين المنحوتة تقابلك بعيون مصورة كأنها تنظر إليك وهي لا تبصر شيئا في الحقيقة لأنها جمادات لا تبصر. آخر بقى مقطع في السورة، تفضل. قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طبعا تفسير الآيات: مهم جدا انك انت تلاحظ الامر والنهي الذي تختم به السور المكية التي يذكر فيها القصص، مثل سورة الشعراء وسورة هود وسورة طه وسورة النمل وسورة القصص وسورة يوسف وغيرها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر من قصص الأنبياء: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، من يجهل عليك، من يسبك، من يشتمك، من يقول هو ساحر أو كاهن أو مجنون، من يكفر بك، أعرض عن هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى ذكر من قصص الأنبياء أنهم في هذه السورة، مثلا في قوم قصة نوح عليه السلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم وذكر قصة نوح عليه السلام. فربنا تبارك وتعالى لما ذكر قصة نوح أن قومه قالوا له، قال الله عز وجل: قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين. ماذا قال؟ قال: يا قوم ليس بي ضلالة. فهذا إعراض عن هذا، بمعنى الإعراض ليس معناه أنه يكف عن دعوتهم أو عن مناظرتهم أو عن محاججتهم، لا، وإنما يعرض عن سبهم وعن أذاهم. كذلك مثلا في قصة هود عليه السلام، قال الله عز وجل: قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر من الأنباء ما يهتدي به النبي صلى الله عليه وسلم بمن سبقه من الرسل. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. تفسير الآيات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مناسبة الآية لما قبلها: لما أشبعت السورة من أفانين قوارع المشركين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم. شوفوا يا جماعة، شوفوا احنا ذكرنا قبل ذلك فائدة، يعني يريد تبقى في قلوبكم مهمة جدا، خلينا أسجلها عندي عشان في مسألة صلة الآيات بالسورة. مهم جدا ان احنا ننظر، نعم، في صلة الآية في السورة، لكن لا يستلزم أن تكون الآية لها صلة بما قبلها، لا يستلزم أن تكون الآية لها صلة بما قبلها، ولكن يكون لها صلة بالسورة. كيف؟ يعني أنا أرى والله أعلم أن هذه الآية ملهاش صلة بما قبلها. يعني هو مشكلة أن في بعض أهل العلم ممن يذكرون المناسبات في الآيات، زي البقاعي مثلا وأبي حيان وغيرهم، بيهتموا جدا بأن هم يجيبوا مناسبة الآية بالآية اللي قبلها. أنا في رأيي إن هذا ليس بلازم، لأن السورة ممكن يكون فيها مجموعة أنباء وأوامر ونواهي، تمام، ممكن يكون لها طبعا صلة كبيرة جدا بلا شك بالسورة، لكن مش لازم تكون الآية لها صلة بالآية اللي بعدها أو الآية اللي قبلها، مش لازم. أنا شايف والله أعلم إن هذه الآية لها صلة بالزمن الذي نزلت فيه وبقصص الأنبياء التي قصت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الزمن في الفترة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في استضعاف، كان من الناس من يسبهم ومن يؤذيهم ومن يعني يقول ساحر أو كاهن ومن يكفر بالله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن الجاهلين، وإذا نزغه نزغ من الشيطان فليستعذ بالله. فأنا أشوف إن هذا مناسب للقصص التي ذكرت، لما قال: يا قوم ليس بي سفاهة ويا قوم ليس بي ضلالة، فأشوف أن هي لها صلة. أما أن هو يعني يحاول أن هو يجد صلة يعني بالآية التي قبلها، بصراحة يعني أشوف أنها بعيدة. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. لما أشبعت السورة من أفانين قوارع المشركين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم وفضح ضلالهم وفساد معتقدهم والتشويه بشركائهم وقد تخلل ذلك كله التسجيل بمكابرتهم، والتعجيب منهم كيف ينأون بجانبهم، وكيف يصمون أسماعهم ويغمضون أبصارهم عما دعوا إلى سماعه وإلى النظر فيه إلى غير ذلك. وإذ قد كان من شأن ذلك أن يثير في أنفس المسلمين كراهية أهل الشرك، ويحفزهم للانتقام منهم ومجافاتهم والإعراض عن دعائهم إلى الخير، لا جرم شرع في استئناف غرض جديد يكون ختاما لهذا الخوض البديع، وهو غرض أمر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشركين وصلابتهم، وبأن يسعوهم من عفوهم والدأب على بأن يسعوهم أحسن الله عليكم، وبأن يسعوهم من عفوهم والدأب على محاولة هديهم والتبليغ إليهم. وأيضا لما بين الله تعالى أنه هو الذي يتولى رسوله وأن الأصنام وعابديها لا يقدرون على الإيذاء والإضرار، بين في هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس، فقال تعالى خذ العفو أي اقبل ما تيسر. المعنى المذكور هنا حسن، لكن هل هو له صلة بالآية اللي قبلها؟ أنا لا أرى ذلك. يعني المعنى اللي هو ذكره معنى جميل جدا، هو تقريبا نفس الفكرة اللي هو المراعاة الزمن الذي نزلت فيه السورة، تمام، الإضافة إلى ما ذكر عن الأنبياء اللي هو نوح عليه السلام وكذلك هود، نوح وهود عليهما السلام. لكن هل هذا له علاقة بالآية اللي قبلها؟ يعني أشوف إن هو لا، هو بيتكلم عن الحالة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل بالاستهزاء والتكذيب والإعراض وهكذا، فأمر أن يأخذ بالعفو وخذ العفو وأمر بالعفو. ماشي، تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وأيضا لما بين الله تعالى أنه هو الذي يتولى رسوله وأن الأصنام وعابديها لا يقدرون على الإيذاء والإضرار، بين في هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس، فقال تعالى خذ العفو أي اقبل ما تيسر من أخلاق الناس وما سمحت به أنفسهم، ولا تغلظ عليهم، فإن وجدت منهم خلقا طيبا فاقبله، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوزه، واترك ما لك من الحق عليهم، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وأمر بالعرف، وأمر بالعرف أي وأمر الناس يا محمد بالمعروف الذي يقره الشرع من كل قول وفعل تعرف حسنه ونفعه العقول والفطر السليمة وتطمئن إليه النفوس المستقيمة، كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الآية. وأعرض عن الجاهلين أي وأعرض عمن جهل عليك، فإذا سفه عليك وأساء إليك فلا تؤاخذه بذلته، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طبعا بعض الناس يأتي لمثل هذه الآيات فيقول هذه الآيات نسخت بآيات القتال، ولكن هذا القول ليس سديدا. لماذا؟ لأن الأمر بالإعراض عن الجاهلين لا يناقض الجهاد، وإنما يعرض عنهم، يعني يعرض عن أخلاقهم السيئة ويعرض عن لا يعبأ بشتمهم وسبهم، لكن هذا لا يتعارض مع أن يقاتلهم. ثم كذلك يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال كان في حال استضعاف، كان منهيا عن القتال، فيبقى كذلك المؤمن إذا كان غير قادر أو غير قادر على مناجزة المشركين فيكون مأمورا بهذا، فيبقى كل آية يعمل بها في ظرفها المناسب. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وأعرض عن الجاهلين أي وأعرض عمن جهل عليك، فإذا سفه عليك وأساء إليك فلا تؤاخذه بذلته، كما قال تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال سبحانه وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصين ابن حذيفة فنزل عيينة بن حصين، لا عيينة بن حصين السلام عليكم، قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب. فقال: هي يا ابن الخطاب. فوالله هي يا ابن الخطاب. قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع، إنه سميع عليم. مناسبة الآية لما قبلها: لما كان الشيطان بعداوته لبني آدم مجتهدا في التنفير من هذه المحاسن المذكورة في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والترغيب في أضدادها، شرع لأمته ما يعصمهم منه عند نزغه، مخاطبا له بذلك ليكون أدعى لهم إلى القبول، وأجدر باشتداد الخوف المقتضي للفرار المثمر للنجاة. وأيضا لما بين الله تعالى في الآية السابقة أفضل ما يعامل البشر به بعضهم بعضا: ولو عمل الناس بهذه الوصايا لصلحت أحوالهم ولم يجد الفساد إليهم سبيلا، قف عليها بالوصية باتقاء إفساد الشيطان. وأيضا أنه عند الأمر بالعرف ربما يهيج سفيه ويظهر السفاهة، فعند ذلك أمر تعالى نبيه بالسكوت عن مقابلته فقال: وأعرض عن الجاهلين. ولما كان من المعلوم أنه عند إقدام السفيه على السفاهة يهيج الغضب والغيظ ولا يبقى الإنسان على حالة السلامة، وعند تلك الحالة يجد الشيطان مجالا في حمل ذلك الإنسان على ما لا ينبغي. لا جرم بين تعالى ما يجري مجرى العلاج لهذا الغرض فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي وإن نالك من الشيطان وسوسة ما أو غضب أو غير ذلك ليثبطك عن الخير أو يحثك على الشر والفساد أو يحملك على الغضب ومجازات من جهل عليك، فالتجئ إلى الله واطلب منه أن يحفظك من الشيطان. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. إنه سميع عليم، أي إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان وكل صوت عليم باستعاذتك وبوسوسة الشيطان، ولا يخفى عليه شيء، فهو الذي بيده إن جاءك منه وحمايتك من نزغاته، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا هم مبصرون. مناسبة الآية لما قبلها: لما بين تعالى في الآية السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينزغه الشيطان، وبين أن علاج هذه الحالة الاستعاذة بالله، بين هنا في هذه الآية أن حال المتقين يزيد على حال الرسول في هذا الباب، فقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي إن الذين اتقوا الله تعالى بفعل الواجبات وترك الشرك والسيئات، إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان أو غضب أو غير ذلك فهموا بترك طاعة الله أو اقتراف معصيته تذكروا عظمة الله تعالى وما يعلمونه من عقابه وثوابه وما أمرهم به من الاستعاذة من الشيطان، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآية: فإذا هم مبصرون، أي فإذا المتقون بسبب ذلك التذكر يبصرون بقلوبهم هدى الله ومكائد الشيطان ومواطن الزلل، فينتهون عن معصيته سبحانه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكود مجخيا. مربادا. أحسن الله عليكم. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. مناسبة الآية لما قبلها أنها عطف على جملة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، عطف الضد على ضده، فإن الضدية مناسبة يحسن بها عطف حال الضد على ضده. فلما ذكر شأن المتقين في دفعهم الطائف الشياطين ذكر شأن أضدادهم من أهل الشرك والضلال فقال: وإخوانهم يمدونهم في الغي، أي وإخوان الشياطين وهم كفرة الإنس وفجرتهم، تزين لهم الشياطين الضلال وتساعدهم على الكفر والمعاصي، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال سبحانه: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وقال عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الآية: ثم لا يقصرون، أي إن الشياطين لا تسأم ولا تفتر من إمداد أوليائهم من الإنس بالضلال، ولا تتوقف عن تزيين الكفر والمعاصي لهم، وكذلك أولياؤهم من الإنس لا يقصرون أيضا في ارتكاب تلك السيئات، فهم دائما في ازدياد من الآثام. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى أن شياطين الجن والإنس لا يقصرون في الإغواء والإضلال، بين في هذه الآية نوعا من أنواع الإغواء والإضلال، وهو أنهم كانوا يطلبون آيات معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت، فقال تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، أي وإذا لم تأتي المشركين يا محمد بآية وفق ما يطلبون قالوا: هل أتيت بها وافتعلتها من تلقاء نفسك، كما قال تعالى: وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وقال سبحانه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الآية: وقال تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، وقال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الآية: قل إنما أتبع. الآية هنا، الآية في قول الله تبارك وتعالى: وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، فيها خلاف، هل الآية يراد بها الآيات التي اقترحوها كما ذكر في سورة الإسراء هنا، أو المراد بها آية من القرآن، لأنهم كانوا يدعون أن هذا القرآن مختلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن المراد هنا يعني أنك تخترق الآيات أو أن تخترعها من عندك، فإما تكون مراد بها الآيات التي يقترحونها أو مراد بها الآية اللي هي آية من القرآن. تفضل أكمل. السلام عليكم. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي قل يا محمد للمشركين الذين يطلبون منك الآيات: ليس لي ذلك، وهو ليس من شأني، إنما أنا عبد مأمور لا أتبع إلا ما يوحي إلي ربي، كما قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال سبحانه: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى. لا لا، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك. أحسن الله عليكم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بصائر من ربكم ونسيتها لما قبلها، لما حكى الله تعالى قول المشركين لولا اجتبيتها، بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية، لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيره، فقال تعالى: هذا بصائر من ربكم. ايوه، هذا بصائر من ربكم، يعني هو بصائر، سواء ابصرتم او لم تبصروا، سواء اقررتم او لم تقروا، كذبتم واعرضتم او امنتم، هو بصائر. من لا يريد ان يهتدي به فهو بصائر. الله تبارك وتعالى انزل هذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه، فمن ابصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. تفضل اكمل. أحسن الله إليكم. هذا بصائر من ربكم، أي هذا القرآن العظيم علامات للهدى بينات، وحجج على الحق قاطعات، وأنوار للقلوب ساطعات، من ربكم سبحانه وتعالى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي وهذا القرآن مرشد إلى الصراط المستقيم، ورحمة في الدنيا والآخرة للمؤمنين الذين يعملون بما فيه، كما قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طبعا الرابط بين هذه القرآن أن أن آسف الرابط بين هذه الآيات هو أن هذا القرآن هدى على قوم وخسارا على آخرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا يناسب الآية، لأن الله تبارك وتعالى قال في الآية: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فسمى القرآن بأنه بصائر، يعني حجج بينات ظاهرات لا يعمى عنها إلا من لا يريد الهدى، وأنه هدى ورحمة ولكن ليس لكل أحد. طيب، نأتي لختام الآية: وإذا قرأ القرآن. تفضل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تفسير الآيات: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أن القرآن سبحان بصائر، الله، يعني لاحظ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعظم الآية، فربنا تبارك وتعالى بين أن من الناس من إذا قرئ عليهم القرآن ينفرون منه وينهون عنه وينأون عنه ويقولون سحر وشاعر وكاهن ومجنون، لكن الله يأمرك بما ينبغي أن تكون عليه إذا تلي عليك أنت هذا القرآن. يعني إذا كان من الناس من إذا تلي عليه القرآن يضحك ويستهزئ ويسخر، لكن ما هو حال المؤمن الذي أراده الله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ فربنا تبارك وتعالى بين أن الاستماع للقرآن، ما يتلى من القرآن، وده يدل على أن عبادة الاستماع إلى القرآن دي من أعظم ما يثبت به القلب، أنك أنت تأتي تجلس بين يدي القرآن، مش مثلا تكون انت راكب سيارة او بتنظف المنزل او بترتب، لا، تجلس تستمع، يعني انت جالس فقط تستمع دون ان تشغل بغيره. وان كان الاخر ايضا حسن، انك انت مثلا واحدة مثلا امرأة بتطبخ مثلا او بتنظف البيت، او واحد راكب سيارة ومسافر، تمام، يعني مشغول بشيء، او في الشغل مثلا شغلنا نجار او نقاش مثلا، لا انا اقصد ان لازم يكون عندك وقت من يومك او من اسبوعك على الاقل تجلس فقط تستمع. تفضل اكمل. السلام عليكم. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أن القرآن بصائر وهدى ورحمة، أمر باستماعه إذا شرع في قراءته، وبالإنصات وهو السكون عظاما له واحتراما. ولأن ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر والهدى والرحمة حري بأن يصغى إليه حتى يحصل منه للمنصة هذه النتائج العظيمة، وينتفع بها فيستبصر من العمى ويهتدي من الضلال ويرحم بها. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي وإذا قرأ عليكم القرآن فأصغوا له سمعكم وأحضروا قلوبكم لتتفهموا آياته، واصمتوا حين تسمعونه لتتدبروه لعلكم ترحمون، أي استمعوا للقرآن وأنصتوا له ليرحمكم الله تعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. مناسبة الآية لما قبلها أنه بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية السابقة بما أمر بتبليغه من الآيات المتقدمة، وأمر الناس باستماع القرآن، كان ذلك يستلزم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن عليهم قراءة جهرية يسمعونها بصوت عال رفيع ليحصل المقصود من تبليغ الوحي والرسالة. ثم إنه تعالى أردف ذلك الأمر بأن أمره في هذه الآية بأن يذكر ربه في نفسه، وهو التذكر الخاص به، فأمره بأن يذكر الله ما استطاع وكيفما تسنى له وفي أوقات النهار المختلفة. وأيضا لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن، ارتقى من أمرهم إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه في نفسه، أي بحيث يراقبه ويذكره في الحالة التي لا يشعر بها أحد، وهي الحالة الشريفة العليا. فقال تعالى اذكر ربك في نفسك، أي واذكر الله تعالى بلسانك فيما بينك وبينه من حيث لا يشعر بذلك أحد، متذكرا ومستحضرا بقلبك عظمته وصفاته وثوابه وعقابه ونحو ذلك. كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الفرق بين الاستماع والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الواو هذه تقتضي عدم المطابقة، لابد يكون بينهما فرق. فالاستماع معناه أن الإنسان يجلس له لا يشغل عنه، أما الإنصات معناه أن كأن الإنصات هذا عمل القلب، يعني أن يقبل عليه مريدا الاهتداء ومريدا الاعتبار بأنبائه وقصصه والعمل بشرعه. تفضل أكمل. السلام عليكم. كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. تضرع وخيفة، أي اذكر الله تعالى وأنت متخشع متذلل وتواضع مستكين لله وخائف وجل القلب من الله تعالى ومن عقابه سبحانه. ودون الجهر من القول، أي اذكر المقصود الله بكلمة تضرعا وخيفة، يعني ده ما يسمونه بالمفعول لأجله، يعني لأجل التضرع ولأجل الإيه الذل لله تبارك وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. تفضل. أو بعضهم قال حال، يعني يذكره أنت في تضرع، والتضرع ليه معنى عظيم جدا، يعني التضرع ويأتي من الضرع، يعني كأن يشبه هذا حال المؤمن في دعائه وتضرعه بحال الطفل اللي هو يلتقم ثدي أمه فلا يرى، يعني لا يرى، يعني ثدي أمه يمثل له كل هذا الغذاء، فالإنسان يتضرع إلى الله بذل وخشوع وحاجة وفقر، يشبه حال هذا المولود الطفل الذي يرضع من أمه. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. بالغدو والآصال، اذكر الله في أول النهار وفي آخره من العصر إلى المغرب، كما قال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الآية، ولا تكن من الغافلين، أي وأكثر من ذكر الله تعالى، ولا تكن من الغافلين عن ذكره سبحانه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وقال جل جلاله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون نعم، إن طبعا احنا قلنا ان الامر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد ان تلاحظه في اخر السور، خصوصا المكية التي يذكر فيها قصص، ويعني كثيرا ما يذكر بما كان عليه الرسل من قبله صلى الله عليه وسلم، فهو مهتد باولئك الرسل الكرام. ياتي هنا مثلا بعض الناس فيحتاج ان يقول لك مثلا كشيخ الشنقيطي عليه رحمه الله، فيقول معلوم انه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذكر ربه، ولكنه يؤمر وينهى ليشرع لامته على لسانه. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم مامور ومنهي بهذا الشرع، فهو اول من امر. يعني لو قلنا ان المراد فقط هو ان يشرع لامته فهذا تقصير. كل أمر ونهي في القرآن بكاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود به صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه كما ذكرنا ذلك كثيرا جدا. فليس الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم يكن يعمل، أو النهي يدل على أنه فعل ما نهاه الله عنه أبدا، وإنما هو الله تبارك وتعالى يأمره وينهاه، لأن هذا دين وهذا شرع، وأول من يؤمر وينهى وأول من عمل بهذا الدين وأكمل من عمل به هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش محتاجين نقول مثلا الخطاب له والأمر لأمته، تمام، أو نقول إنه خوطب هو ليشرع لأمته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في هذا الخطاب سواء في الأمر أو في النهي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. كل هذا هو مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم ومنهي عنه، بينا ذلك كثيرا. طيب اتفضل الآية الأخيرة. صلى الله عليكم، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما رغب الله تعالى رسوله في الذكر وفي المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوي دواعيه، فبين أن الملائكة مع نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب لما كانوا مواظبين على العبودية والسجود والخضوع والخشوع، فالإنسان مع كونه مبتلا بظلمات عالم الجسمانيات ومستعدا للذات البشرية والبواعث الإنسانية أولى بالمواظبة على الطاعة. إن يعني هو في رأيي والله أعلم، في رأيي أن هذا يعني ليس هو المناسبة، وإنما المناسبة أن الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر في السورة، بدأ بذكر طاعة الملائكة لربها لما أمرها بالسجود لآدم وختم به، وذكر استكبار إبليس عن السجود لأمر الله تبارك وتعالى، وذكر مثلا الذين سجدوا من سحرة فرعون لله تبارك وتعالى. كذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن الناس وإن لم يسجدوا لله فالله تبارك وتعالى الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فهو سبحانه وتعالى المعبود، يعني هو غني عن العبادة، وكذلك من خلق الله من يعبده وهو الملائكة، فأنتم الفقراء إلى الله، يعني أنت كعبد أنت الفقير إلى هذا، واضح؟ فأنا أشوف أن هذه هي المناسبة والله أعلم، وليس ما ذكره أنه بيقول أن الملائكة أطهر ومع ذلك يسجدون فأنت أولى، أظن هذا ليس مرادا والله أعلم. طيب تفضل أكمل تفسير الآية. أحسن الله عليكم، كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الآية. ويسبحونه أي والملائكة ينزهون الله عز وجل عن كل سوء، كما قال تعالى يعني التسبيح لا يختص بالتنزيه اللي هو نفي النقص، وإنما التسبيح هو تنزيه وتعظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهذا ليس فيه شيء ينزه الله عنه، بالعكس هذا تعظيم. فالتسبيح فيه تنزيه لله وفيه كذلك تعظيم، مثلا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالتسبيح لا ينحصر في التنزيه. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. كما قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وقال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وقال جل جلاله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقال عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تبارك وتعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الآية، وله يسجدون أي وله وحده لا شريك له يسجدون سجود تذلل وخضوع وتواضع له تعالى، ويخصونه بأشرف عبادة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. نعم، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما في هذه السورة المباركة من العلم والعمل. وسبحان الله شباب، يعني احنا أطلت عليكم، أنا تصورت إن احنا سننجز ما بقي وندخل في سورة الأنفال، ولكن اضطررت إن أنا أتوسع في بعض النقاط. سورة الأعراف سبحان الله هي من أكثر السور التي يعني لا أحب أن تنتهي، يعني إذا بدأت في قراءتها سواء مثلا كنت ماشي في الطريق أو في صلاة أو في كذا، لأن هذه السورة سبحان الله يعني هي بسطت ما جاء في سور كثيرة، يعني هي تشبه من وجه سورة هود وتشبه من وجه آخر سورة الشعراء، لكن سبحان الله هذه السورة يعني ذكرت أمورا كثيرة في آيات الله تبارك وتعالى وفي البصائر، وذكرت كذلك أعظم الأسباب التي تصد الإنسان عن الهدى، سواء الشيطان أو اتباع الآباء أو الأئمة المضلين، وأنهم لا يقصرون، وهذه كلمة كبيرة، لا يقصرون، يعني إذا كان هؤلاء من شياطين الإنس والجن يمدون بني آدم في الغي ثم لا يقصرون، لا يقصرون ولا يتهاونون ولا يضعفون، كما قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فكيف يقصر الدعاة إلى الله والمصلحون؟ فهذه الآية بصراحة يعني آية قوية جدا في معنى البذل والعمل، كل ما الإنسان يكسل أو يضعف في همته يتذكر هذه الآية، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فإذا كان شياطين الإنس والجن لا يقصرون ولا يقصرون ولا يتهاونون ولا يضعفون ولا يكلون ولا يملون في الصد عن سبيل الله، أفيضعف أهل الحق أو من ينصرون الله ورسوله؟ فالصورة سبحان الله كذلك ذكرت الهوى، وذكرت مثال العالم الذي تعلم ثم غوى، ذكرت كذلك سحرة فرعون كيف أنهم استجابوا إلى الله تبارك وتعالى وصبروا على هذا البلاء العظيم. فالشاهد أن هذه السورة سبحان الله يعني هي من السور فعلا التي تحتاج من الإنسان أن يكثر من قراءتها ويكثر من تدبر ما جاء فيها من البينات، وكيف دعا هؤلاء الأنبياء إلى دين الله وصبروا عليه، وكذلك لأنها ذكرت شقي قصة موسى مع فرعون وقصة موسى مع قومه، فتعتبر هي يعني أكبر السور التي يعني استوعبت كل هذا، وإن كانت سورة طه قريبة منها لكن سورة الأعراف ذكرت ما لم يأتي في سورة طه. والحمد لله كل كتاب الله تبارك وتعالى هو هدى ونور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب، وهو والله أعظم ما يبصر به الإنسان وأعظم ما يعمل به الإنسان، وهذه يعني دائما وصيتي لكل من أجالسه، هذا الكتاب هو أعلى العلم وأشرفه وأنفعه وأولاه بوقتك، ويعني صدقني يعني ما فيش شيء في الدنيا يستحق أن تنصرف عن كتاب الله إليه، يعني يا مناس بيقعدوا يقرأوا في الأخبار بالساعات، كان في واحد يلومني بأن أنا أجتمع مع الشباب وبطول معهم في القراءة، قلت له والله الشباب دول اللي أنا بطول معهم في القراءة بعضهم بيجلس على الفيسبوك بالعشر ساعات وبيجلس على اليوتيوب بالاتناشر ساعة، فأنت زعلان أن أنا بعمر أوقاتهم بالقرآن؟ يقول لي أنت كده بتقصوا عليهم في ماذا؟ الذي درس هذا الكتاب ورأى ما فيه من الهدى والنور والله العظيم لا يشبع منه، لا يشبع منه أبدا، ممكن يبقى يقرأ في آية عشر ساعات وهو لا يشبع مما فيها من العلم والعمل، ولكن سبحان الله فسالت أودية بقدرها، يعني كل إنسان يأخذ من هذا القرآن بقدر ما في قلبه، يعني كل إنسان له قدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا لننتفع بهذا القرآن، وندعو الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات، نرجو بهذه ببركة هذا الدرس وبركة هذا القرآن العظيم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى دعاءنا، أو أن ينجي إخواننا المستضعفين، وأن يتقبل من قضى منهم في الشهداء والصالحين، وأن ينزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة والفرح يعني بالله تبارك وتعالى، وأن يستبشروا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت من نصره ومن جاهد في سبيله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يخزي أعداءه وأن يجعل بأسهم بينهم شديدا، وأن يشدد وطأته عليهم، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يفرغ علينا صبرا ويثبت أقدامنا. كثير من الناس كان يسمع عن هذه الأمور لكن لم يعيشها، فالله سبحانه وتعالى قدر لنا أن نعيش طرفا منها وأن نكون قريبين منه وأن ينقل إلينا جزء منه، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، وإحنا لم نرى إلا جزءا منه، وأصاب كثيرا منا القنوط واليأس والجزع، حتى يعني بقي لم يقم بأي عمل صالح، يقول أصل أنا متفاعل مع الأحداث، هو لا يعلم أن خير التفاعل هو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فهذه فتنة وابتلاء كبير جدا جدا يحتاج من الإنسان البصيرة، والبصيرة لا تكون إلا بهذا الكتاب، إن هذا الكتاب نقول القرآن لا يجعلك تتفاجأ. لماذا يتفاجأ كثير من الناس بأن العالم الفلاني مثلا ضل أو زل أو صار ظهيرا للمجرمين، أو مثلا العدو الفلاني قتل الأطفال والنساء؟ طيب ما هو ربنا تبارك وتعالى ذكر لك هذا، ربنا تبارك وتعالى يعلمك حتى لا تتفاجأ. فلما يذكر لك أن هؤلاء قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، أيتورعون عن قتل النساء والأطفال؟ ولماذا أصلا نستنكر قتل النساء والأطفال فقط، هو قتل الرجال يعني هو مباح، يعني كثير من الناس لا يتكلم إلا عن قتل النساء والأطفال، طيب هو قتل الرجال بغير حق وده جائز أصلا؟ فاهم؟ زي ما الناس بتنكر مثلا موسم الترفيه ده اللي هو اجتمع فيه شذاذ الآفاق اللي هم يعني أكثرهم سفلة الناس، اللي هم المفروض يكونوا موضع عبرة وعظة للناس، يحذر الناس منهم إذا بهم يوقرون ويعني يعني يبجلون وينفق عليهم المليارات، فهو يستنكر هذا الترفيه اللي هو مليء بالخلاعة والمجون والغناء والرقص وهكذا، لمجرد إن إخواننا في فلسطين في ابتلاء. يا سلام، لا هذا يعظم الجريمة، لكن أصل الأمر هو جريمة عظيمة جدا، لكن الناس تحت هذا الضغط يحصل منهم، زي ما واحد يستنى إن ممثل وممثلة يتعاطف مع المسلمين أو يروح يشحت التعاطف من لاعب كورة أو يشحته من واحد ملحد أو كذا، ما هكذا ينبغي أن يرى المؤمن ولا يتصرف المؤمن عزيز بإيمانه. من هناك ناس نفرح بتأييدهم لأنه هذا واجب عليهم، نفرح بأنهم قاموا بهذا، مش إن إحنا منتظرين إن هم يأيدوا أو ينصروا، لا، من أبصر في نفسه ومن عمي فعليها. أنا عايز أقول إن كتير من الشباب فعلا فعلا يحتاج إلى إعادة تأهيل، إن ولن يكون هذا التأهيل إلا بالوحي، يتعلم ما الذي يفرح به وما الذي يحزن عليه ومن الذي يقدره ومن الذي يقتدي به، يعني لدرجة أنهم بيفرحوا من واحد مثلا ممثل ينشر الفساد والصياع والبلطجة لمجرد أنه طلع الكلمتين وهو يعني عايش في تمثيل وكان قبلها يعني أشياء والله حاجات سبحان الله الإنسان لا يدري ماذا يقول. يعني الشاهد إن الناس في أزمنة الضعف والانكسار يعني فعلا تتغير كثير من قناعاتهم، لدرجة إنهم يتسولون على موائد أشخاص لا يستحقون أصلا أن تعبأ بهم، فضلا أن يعني تترجاهم حتى يتعاطفوا معك. وأنا أقول إن الإنسان المهتدي بالقرآن والله العظيم ينكشف له كثير من هذه الأمور، يبصرها كما هي ويحسن التصرف فيها، وهذا لن يكون أبدا بالذكاء ولا بالفطرة ولا، لا، القرآن هو الهدى والنور. فربنا سبحانه وتعالى لا يجعل الإنسان يتفاجأ بهذه الأمور، بالعكس يكون مستعدا لها. ولذلك لما جاء خباب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يدعو لهم وهم في استضعاف، لكنه ما قال له ذلك، وإنما علمه، قال: قد كان من قبلكم يشق بنصفين، يعني نصفين كذا يجيله المنشار يوضع في مفرق رأسه ويشق بنصفين، وما يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فالصبر والإخلاص والعلم والتقوى هذا سلاح المؤمن والمؤمنة، بقدر ما يستزيد الإنسان منه بقدر ما يحسن نظره في هذه الوقائع ويبصرها، وبقدر ما يمتلئ قلبه إيمانا وتثبيتا وعملا بهذه البلايا الابتلاءات. كلما نزل به بلاء زاد إيمانا ويقينا وعملا، سبحان الله، على خلاف ما يظن الإنسان. إن الإنسان في هذه الأزمنة ماليش نفس لأي حاجة، ماليش نفس أصلي، ماليش نفس أقرأ قرآن، ماليش نفس أصلي ركعتين، كل ما أرفع إيدي للدعاء أقول ملوش لازمة. كل هذا لا يكون عند المؤمن. المؤمن يبصر ويحسن الظن في الله، فلا يكون في قلبه إلا ما يرضي الله، ولا يكون على لسانه إلا ما يرضي الله، ولا يكون في عمله إلا ما يرضي الله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو ثابت ليه؟ لأنه مش متفاجئ، هو متوقع هذا، عارف ده، عارف إن ده بيحصل، عارف إن ده بيحصل في الأمم السابقة، فبالتالي هو متوقع هذا الأمر، لا يتفاجأ. إذا وجد قال هذا ما وعدنا الله ورسوله. أيوة دي أشياء معروفة ربنا ذكرها لينا. حسب الناس أن يتركوا يقول أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فلو مات من مات من المؤمنين يحزن نعم ويتألم، لكنه لا يعظم حزنه. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يعني إن كان أخذه الله تبارك وتعالى شهيدا فهو يريد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى شهيدا، ومن مات من الأطفال فهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام وفي يعني جنات النعيم، لا يريدون أن يرجعوا إلى دنيانا هذه. وكذلك ما يصيبنا من هم وغم كل ذلك تكفير لسيئاتنا وبالصبر تعظم به درجاتنا. فكيف يحزن الإنسان، أو أقصد كيف يعني يجزع أو يصيبه الهلع؟ لا، هذا للكافر الذي ليس له إلا الدنيا، فكل ما يصيبه منها يندم عليه. ليه؟ لأنه ليس له إلا الدنيا. أما المؤمن لا، المؤمن هذه الدنيا بالنسبة له هي مزرعة للآخرة، فكل ما يناله من خير ويشكر عليه هو خير له، وكل ما يصيبه من شر فيصبر عليه ويحتسبه هو خير له، فهو في خير دائم. لذلك لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. جزاكم الله خيرا جميعا وأحسن الله إليكم، وأكثر من الدعاء والعمل الصالح، فهذا وقت اليقين، هذا وقت العمل، هذا وقت الصبر، هذا وقت بس روح العزم في الناس، تثبيت المؤمنين. يعني إذا كان الشياطين الإنس والجن يبثون في الناس التخويف والقنوط من رحمة الله وننتظر ردك يا رب وأين الله، هذا الكلام من لا يعقل قبل أن يكون لا يعلم. أما المؤمن لا، ما يزيد ذلك إلا إيمانا وتسليما، يبث في الناس اليقين ويثبتهم ويصبرهم ويذكرهم ويتلو عليهم آيات الله وهكذا. فهذا هو عمل المؤمن. وشوف سبحان الله الآية العظيمة، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق. فكونوا كذلك، يعني كونوا مهتدين بالحق وكونوا هادين لهذا الحق. والله العمل في هذه الأيام وتثبيت المؤمنين من أعلى العمل الصالح. ليه؟ لأنه وقاية من وساوس الشيطان. الشيطان يأتي في هذه الأوقات يقول يجعل الإنسان الدنيا ظلام في وجهه، يقول له شفت كام واحد قتلوا والأولاد بقوا أشلاء وكذا، أين الله والكفار وأمريكا وتمكنت وجاءوا بحاملات طائرات و إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن الذي يمتلئ يعني قلبه بالعلم بالله لا يمكن أن يخاف إلا من الله. لذلك هود عليه السلام قومه كانوا جبارين لدرجة أنهم قالوا من أشد منا قوة، ماذا قال لهم؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أنتم كلكم يعني نواصيكم بيد الله خلاص، فلماذا أخشاكم؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فيبقى كلما امتلأ، عشان كده أنا بقول لازم يكون في إعداد قوي لأبناء الإسلام وبنات الإسلام وشباب الإسلام على هذا الهدى، لأن كل ما يمتلئ القلب بالعلم بالله وأسماء الله وسنن الله وقصص القرآن والاعتبار بها، والله العظيم ينكشف ما في القلب من الشك والريب والخوف والقلق والاضطراب والحيرة وسوء الظن بالله، ويمتلئ القلب حسن ظن بالله ويقين وفرح واستبشار. الإنسان بيعمل ما وهنوا. إيه معنى ما وهنوا؟ لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني لم يتغير فيهم شيء بسبب هذه المصائب إلا الزيادة، زيادة الإيمان، فلم يحصل لهم وهن اللي هو في القلب ولا ضعف في العمل، لا بقوا كما هم، ولا استكانوا ولا سلموا لعدوهم، بقوا كما هم. فربنا يبتلينا ليرى ماذا في قلوبنا وماذا على ألسنتنا وماذا في أعمالنا. فأروا الله تبارك وتعالى منكم صبرا وعزما وعملا صالحا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يثبت إخواننا وأن يربط على قلوبهم وأن يهلك عدوه وأن يجعلهم وأن يجعلها حسرة عليهم. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والشجاعة صبر ساعة، يعني الذي يصبر هو الذي يرى، ولكن الإنسان اللي بيتعجل، ربنا لم يجعل الدنيا دار الجزاء الأوفى، لا، ولو كانت كذلك لآمن كل الناس. وإنما لذلك المشركين كانوا يقولون يعدون محمد بعذاب مؤجل، لا، العذاب والنعيم هنا، فهم لا يرون إلا الدنيا، إنما المؤمن لا، المؤمن يؤمن بالآخرة. واضح. وسبحان الله نسمع كلمات من يعني أمهاتنا في غزة وفلسطين، والله العظيم يقولن كلاما يعني خلاصة كتب. يعني ممكن امرأة تكون جالسة كده، جالسة في بيتها وكله مهدم، وجالسة يعني ممكن يكون مش ما عندهاش غير الجلابية اللي هي لابساها بس، ازدال لابساها كده وقاعدة بيه، وراح كل حاجة، أولادها راح وزوجها راح وكل حاجة راح، ولا يخرج منها إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى على أكمل وجه. والله يقولنا كلاما سبحان الله، ولكن ذلك فضل الله، فإن الله ينزل لطفه عند البلاء. يعني ممكن عالم في ذات الوقت يكون ظهيرا للمجرمين ويبرر الظلم، بل يمكن أن يعين بالكلمة وبالرأي في موالاة الكفار، وهو عالم وعنده كتب وعنده إجازات وعنده كذا وعنده كذا، وتأتي هذه المرأة والله سبحانه وتعالى يلهمها الصبر وهي في قلب البلاء، يلهمها الصبر في قلبها وفي عملها وعلى لسانها، وترفع درجتها. وهذا يكون عند الله كمثل الكلب كما ذكرنا قبل ذلك. لذلك قال ابن تيمية كلمة: كم من زنديق في عباء وكم من صديق في قباء. القباء اللي هو لباس الأعاجم، إنسان بسيط لا يؤبه له، لكنه عند الله في أعلى الدرجات. لماذا؟ بصدقه وإيمانه، وإن لم يكن له ألقاب وإن لم يكن مشهورا. وكم من عالم اللي هو يعني في عباء لكنه زنديق، يوالي المجرمين وينصرهم ويبرر لهم ظلمهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى بما أنعم علينا ألا يجعلنا ظهيرا للمجرمين. جزاكم الله خيرا، صبرتم يعني كثيرا، وجزاك الله خيرا يا زاهر، يعني والله تعبت معنا كثيرا، أنت خدت اليوم كله، لكن نسأل الله أن يرفعك بهذا القرآن ويكون فاتحة خير. بارك الله فيك حبيبي، وجزاك الله خير. وياكم، جزاكم الله خير. ماشي حبيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.